السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عايز حاجة معلش؟ لما حد بيتكلم راجل أول مرة يسألني في حياته أصلاً. ده النهارده ولا بكرة هو دي معناه إن هو بدأ يفهم حاجة. دي كارثة. الراجل ده كله سأل يبقى أنا جاي أعمل حاجة السنة دي. قول قول يا غالي. قول يا غالي لما يكون السؤال. عرفت ليه بيزيد في المايك؟ السؤال ولاد ناس عارف رزق ليه بيزيد ليه في المايك؟ بس. أدي الإجابة. هو ده السؤال ده من اول السنه بص بقى في المنهج كله ليفل معايا اس ام بي سي باي نايت عشان تعرف بقى بالليل بقى بالليل بيفرق بالليل بقى في سلو من السيركوليشن بارس البروسيتك بريدومينانت فده بيقلل دليفري الاوكسيديشن يعني ايه كلمه بانشيت اوت؟ بانشيت اوت يعني كلين كاتس الطفل عندنا ما يقول لك ايه؟ ألسر لون انج كده كلين كات. طبعا ماتش الاول عشان بيحصل كده ابرايتس وبيتراكس وبيتريشن للارتس في الحته دي تبقى الانج بتاعتها كلين كات بيسموها ماتش اوت. اوكي اي اذر كويشن؟ يس بس هو مش سالت السكيما لا خلي بعد الحصه بقى ذاكرة الحياة عامة أكلتك المفضلة وكده عشان كده بعد الحصة حلو حاسس إن مش سؤال مسكين ينفع سؤال في جنرال بعد نتكلم في الاكل وعلى الحس. طيب اخواني الاعزاء المره اللي فاتت كنا اتكلمنا في الاسكيميا وبعدين وصلنا للحته بتاعه الكلينيكال بيكتشر وقالينا الحصه بسؤال مش كده؟ قلت لكم لو واحد جري بيقول للدكتور ياسر لما بمشي من جهه توجعني انا بقول في عقلي بالي في ديفرنشال دايجنوست وجع اثناء المشي عدل معايا زي الفل حبيبي ها؟ في وجع اثناء يعني ممكن يكون اسكيميا ممكن يكون ماسكول اسكيميا اوزرايتس بلاك فود مش عارف ريسك برولابس حاجات كتير قوي هو اوعى تفتكر اللي بتوجع وهو ماشي ده يبقى اسكيميا مين اللي قال دي بلاوي كتير بتعمل وجع قلت له ده يقعد كده وش في رجليك رحت حسيت لقيت البلطي محسوس سالت كده ده كان سؤالي في اخر الحصه هل دليل ده دليل كافي لتوكسيكلود اسكيميا؟ اقول له يا ابني انت ما عندكش حاجه انت زي الفل الشرايين عندك تمام روح بقى دكتور العظم كده يبصوا على رجلك يعني برضه ما يكون احنا مصطلحنا اكسكلود فاسكولار كوزز فينس واسكيميك بروبلم بنقول له ايه روح على عياده العظم اجري هم يبصوا بقى فلات فوت قصوا ارثرايتس مايوسايتس زفتايتس روماتيك بين مش عارف ايه الحركات بتاعتهم المناهج دي عبيه فانا حسيت ان البلط محسوس سؤال لحضرتك هذا ده دليل كافي ان العيان ده ما عندوش اسكيميا الاجابه لا ممكن يكون اسكيميك والبلط محسوس تعالى افهمك ايه قصه السؤال الجميل ده وحاجه جميله اسمها البلط ديس ابيرنس تيست عايز اسمها ايه بلط ديس ابيرنس تيست تعالى افهمك هو ايه قصته يا محمد المصري محمد المصري بقولش يا محمد ده راجل فلسطيني ومسمي نفسه محمد المصري اكتر من كده ولاء للعروبه يعني هو فلسطيني بس محمد المصري فاهمين قصدي بص بقى يا مصر هي القصه ايه؟ القصه يا معلم ان في قطر جاي بيغذي الرجل القطر ده اوكلودد فعلا خلاص المفروض تيجي تحس ديستال ده البلس مش محسوس او ويك حتى لا ساعات بقى عنده فيري ويل ديفلوبد كولاترز لو كولاترز فيري ويل ديفلوبد بتنقل البلس ديستال ممكن تحسه عادي جدا وتنخدع ويكون ده ران في الكولاترال وتقول انت ما عندكش حاجه هو عنده سكيميا خلي بالك ساعتها بقول لعيان ايه انزل كده لو سمحت اجري حواليا كده واعمل اسمها ايه دي بيسموها ايه؟ ستيبنج ان بليس قلتها لكم على فكره اسمها ايه؟ خطوه تنظيم اللي هي الجري في المحل ستيبنج ان بليس اقول له انزل كده اجري كده واعمل خطوه كده اجري حواليا لغايه ما يجي لك الوجع نزل للراجل اي اي يا دكتور الوجع كده اهو تحس البلس في اللحظه دي ساعه هو موجوع لو لقيت البلس ستيل بريزنت يبقى ده نورمال ودي عيادة العظم لو لقيت البلس اختفى يبقى الواد ده سكيمت يبقى بنقول ايه المحك ايه بقى ها يعني ما اعرفش ايه المحك بس كلمه جت في دماغي حبيت اقولها كده المحك انك ايه المحك يعني ما اعرفش ايه المحك ده اتشنج مثلا جايز ما اعرفش ايه المحك انا مش عارف المحك بس هو قالوها كده بيجي يشرح حاجه في اللغه العربيه يقول لك ايه المحك يعني اتشنج يعني معرفش يعني المحك يعني بص اللي هو جاي من حكه جميل بص المحك انك تحس البلس ساعة الوجع. فبقول لك ايه؟ لما بمشي رجلي بتوجعني، انا عايز احس النبض في رجله ساعة ما رجلي تكون موجوعة. اقول له مش انت بتقول لما بتمشي وتتولع يلا امشي، تفهم ازاي؟ يمشي. اه ماشي الوجع ده هو ماشي اللي بيحكي لسعادتك عليه، حس النبض، لقيت النبض مش محسوس في الوضع ده، يبقى الواد ده سكيمك. ايه اللي حصل؟ تعالى اقول لك بقى جميلة جدا. هو لما انا بخليه يعمل اكسرسايز، انتوا عارفين يا جماعه في بروكسيمال الارتري كده في هنا مصر، مش كده؟ المصر دي لما العيان بيمشي يعني شيخ بيحصل للمصر دي ايه؟ فازو دايلاتيشن. المصر عشان تعمل اكسرسايز بيحصل فازو دايلاتيشن للمصر بلاد فيسل. فالمصر لما بتشتغل هنا بتروح جايه مشفطه الدم من الارتري بروكسيمال، يبطل يمشي في كلات اللي يختفي البلس. بس يعني بالعربي انا بعمل فازو دايلاتيشن في المصر بلاد فيسل، فبخليها تشفط الدم من الكولاترالز. هتقولي طب بس هو نورمال بيحصل ايه؟ بيحصل لو تركز عين اجري، هل البلس بيختفي من رجلك؟ لا طبعا. الطبيعي ان لا المصل ولا ابوها تعرف تشفط الدم من الارض وتفضيه، لكن لو شويه كولاترال هبله بالعربي شفطات العضلات لما بتشتغل وتروح سحبه الدم منها تتفقس تتكشف تبان يختفي البلس. طب لكن الطبيعي لو الارتري نورمال ولا المصل ولا اللي خلف المصل هيشفط منه ايه؟ الدم الدايت ان هو يفضل، لكن لو شاف كلاتر الهبله العضلات بتقش بتروح شفطها يختفي الدم منها، ده البلس اختفى. وبعد ما يعني ياخد ريس ده البلس يبتدي يريق ابير اجيل عشان الغضار. يبقى المحك بيقول لي بقى يا ريس خلي عيني يعمل اكسرسايز لغايه ما يوجعه رجله، حس البلس ساعه الوجع. لو البلس فضل موجود يبقى ده مشكله حاجه غير الارتيريا، لان البلس اختفى تبقى دي مشكله ارتيريا. المعلومه الان بي الثانيه اللي احب اقولها لحضراتكم قبل ما انا حاسس ان انت تعبت معايا في منهج قوي بجد يعني. ها لا لا سيد انت كتبتي حاجات انا معجب بيها قوي، فاهمين قصدك؟ وكتبت اكتر من انا قلت، معرفش منين بقى يعني انا بس قلت سطرين مش كتبت صفحه يعني. حتى كمان يعني عندها خيال جميل تحس ان انا اقول كلمه تبني عليها باراجرافات يعني. انا دلوقتي انا مشرحت الصفحه بس احس ان الحته دي جواب صفحه اتملت ومليانه كتابه، فحسسني ان انا بقول كلام كبير قوي. ها ربنا يخليك يا رب. ماشي حضرتك. الحاجه الثانيه اللي احب اقولها برضو اللي هي الحته بتاعت كالر تشينجز في الرجل الاسكيميك. اللون الرجل الاسكيميك بقى لونها ايه؟ بص يا جماعه الرجل الاسكيميك فيه عليه نوعين من كالر تشينجز، لا فيكسد لا بروفوك. فيكسد كالر تشينج يعني باين كده اتريس، لما تبص على رجل تلاقيه قدامك تلاقي مثلا بيل سيانوز والعيش ولا بلاك لو جالها جنجرين، فاهمين؟ تلاقي هي رجل تمشي بثلاث الوان رئيسيه يا عزيزتي، لو تبقى بير وبعدين تبقى سينوس وبعدين تبقى بلاك، فاهمين؟ ده في ناس كمان يعقدوها شويه بس بلاش تقعد يقول لك ايه؟ لو تبقى بير وبعدين تبقى سينوس وبعدين تبقى موتل وبعدين تبقى جرينش وبعدين تبقى بلاك. موتل دي يعني مبطشه مزركشه، في حتت زرقاء وحتت خضراء وحتت بيضاء. يعني لو لك ايه؟ في الاول تبقى بير وبعدين سينوس وبعدين موتل. موتل يعني مبطشه، حتت مبيضه، حتت مزرقه، حتت مخضره، فتلاقي اخضرت وبعدين اخضرت اسودت. يعني مش عايزين العقد دي بصراحه تحقيق. انا ما يعني احنا حافظين الكلام ده ليه؟ شغل ايه؟ بقى لي 21 سنه بقرا الجراحه. اصلا والله العظيم انت بتقعد تقرا غصب الدسه، غصب تلاقي الكتب انت حفظتها. مش عارف تقرا ايه تاني. فاهمين؟ اه والله انا قريت مثلا عن كل حاجه في الجراحه كتاب. بريست. كتاب عن الثيرويد، ما انا فاضي بقى. انت حسيت انت خلي بالك بعدين هتبرفكت مادتك لو انت بتحب الطب، سيب انك انت تشوف انت قريت الاطفال جيت فيها امتياز مثلا في ست سبعة اشهر، فاهم انت بقيت دكتور الاطفال، اقريها بقى. انا بعت مع الدكتور الجاهل، يعني اه وانا طالب بقعد اقرا حاجات كتير قوي، خلاص تخصصت في ماده ما تجيب اخرها بقى. انت فاهم قصدي اقول ايه؟ هات انزل كده معرض الكتاب واشتري كتب عن كل براند في الماده واقعد اقراها بقى. خلاص انت مقطوع المال اكل عيشك. زي احنا كده في الجراحه، انا قريت كتب في الجراحه عن كل حاجه فيه. ليه ما بعيد بالوقت يعني اكمل ما بزعجش نفسي اقول ايه؟ انا هقرا الكتاب ده في الاربع اشهر الجايه. لان قرايتي مش قرايه واحد عنده امتحان. مثلا اجيب كتاب عن كذا في الجي اي دي اقول ايه؟ اخليه عندي في البيت كده كل ما الاقي وقت اقرا فيه شويه اه ياخد لغايه شهر 8 معايا. خلاص خلصت واجيب كتاب غير لازم تابديت يور سيلف لازم. انا مراتي كل يوم خناقه معايا على ايه؟ او قاعد ربنا على الكومودينو اللي جنبي مليان كتب قد كده. انا بكسل اجيب من المكتبه بره فمليان. لازم قبل ما انام اقسم بالله ما بعرف امر لما ابص في اي حاجه اي مارك اي حاجه شعارات طبعا بالنسبه لكم صح؟ ايه الراجل الاهبل ده؟ انا انام ونص من غير ما انام. ايوه وانا عارف بالنسبه لك كده، بس وانا طالب كنت كده. لا بص الدنيا ما تديش محتاج، وانت عشان عندك امتحان. انا خد دكتوراه ما حدش يمنعني. تقرا لمزاجك، ما ده الفرق. عارف انت ليه كره القرايه؟ ايوه عشان قرايه بكره في امتحان ولازم تسقط. عارف كانك كلنا احنا طلبه ايه فاهمين. انا فاكر كنت ساعات امس السته دي انا اصحى من النوم ابص على المكتب الاقي كتب يا اولاد الكتاب واحنا امتحان. ابص لهم بصه الاقيهم مرصوصين كده جنب بعض زي الحمير بالظبط. اقول ايه اما اريح شويه لان هم فيس بروبلي. عارف بقى هتقرا امتى بنهم؟ والله العظيم لما تاخد دكتوراه هات امتحان يو هاف تو ابديت يور سيلف. جيب اي مرجع يقولوا ايه في البريسك بقى مثلا كتاب مثلا تلاقي كتاب امريكاني ابديتس اون بريسيرش لازم تحوار. مش حد يمتحنك كاتبين ايه بيقولوا ايه الكلب دول في جديد في البريس كانسر ده القصد. ساعتها علمك هتقرا طالما حد بيقدمك. فهمت قصدي؟ تمام كده. بص بقى رجاله عشان كده بقول لك بلاش نعقد الامور. هو انا في رايي الرجل بتبقى بيل وبعدين ساينوز وبعدين بلاك. بلاش بقى بيل وساينوزس ومطرد وجرينش يعني عقد زناش. تعالوا بقى اقول لكم حاجه جميله اسمها البروفوكاتيف كالر تشينج. بروفوك يعني ايه؟ يعني كالر تشينج مش موجود. يو هاف تو بروفيك ات، يو هاف تو دو اتست تو اليسيت ات. يا جماعه بصوا دي حاجه اسمها البرجر تيست وانجل. طبعا اللي حاطه معايا راوند فاكرين الكلام ده كويس وورت لكم بعينيكم فاهمين البرجر تيست وانجل ده. اقول لك فكرتها ايه ببساطه شديده جدا. العام بينام في لاتا يا جماعه الكل بص لي هنا. بص اوريك طبعا واحد في الراوند بتاعه مين اللي حاضر بتحكي ليه كده فاكرين الكلام ده ولا لا؟ ها؟ فيري جود. العام بينام في لاتا فنقول له لو سمحت ارفع رجليك. بص جه واحد اسمه الدكتور برجر قال يا جماعه هقول لكم تيست جميل قوي للسكين. قلنا له قول يا عم برجر ده طبعا من اعظم علماء الفاسكولا اللي ربنا جابهم في التاريخ بتاع البرجر ديزيز. وهو راجل طبعا ايه من الارثو اسس علم الفاسكولار سيرجي هذا الدكتور برجر. فبرجر قال بص يا ابو ياسر بتنام العيان خليه يرفع رجليه فلات كده وبص عليه لغايه ما لقيت رجلي بقت بيل وقف وقيس الزاويه البيضه اللي عندها مع السرير بمعنى الرجل سكيبك. اما اجي اعمل لها تشالنج اقول له ارفعها عكس الجرافيتي. هي اصلا الدم مش عارف ينزل مع الجرافيتي فما تيجي ترفعها كده الدم مش قادر يترافل عكس الجرافيتي تلاقي بدات تبيض بدات تبقى ليل. وقف وقيس الزاويه اسمها بيرنرز انجل. كمان كل ما الزاويه قلت كل ما كانت سيفيره السكيبي. يعني الواحد رفع رجله بص بدات عند زاويه 10 ده سيفير جدا وبيطلع عند 20 عند 30 عند 40 عند 50 عند 60. يقول لك كل ما الزاويه ابيضت كل ما كانت الزاويه قلت كل ما كانت سيفيره. فانجي بيرنرز انجل سؤال قال لي قول لي ابو ياسر قلت له قال لي هو الفين بيبنى منين؟ قلت له من الارض ولازم الارتيريال دراج يروح عشان الفينس يرجع مش كده؟ قال لا هو انت رفعت رجلي بيضت ليه؟ قلت له عشان الدم بطل يتدفق في الارتيريز. قال عيب والفين حصل ليه؟ قلت له هتفضل ما هو مفيش دم رايح مفيش دم هيرجع بالتبعيه. تبص تلاقي بقى مكان في الرجل جاترز او جروفز مكان الكولابس فيس. يعني لما بترفع تلاقي حاجتين تلاقي بطل وفينس جتر الرجل مبيضه وبان كولابس فيس بان زي جاترز او جروفز كده. قال لي بقى بص يا ابو ياسر اوعى تقيس الزاويه. قلت له قيس يا باشا. قال لي بعد كده دل رجل عين على الارض ايه اللي يحصل؟ بص لها كده تلاقي رجل ازرقت تلاقي رجل ازرقت بقت سيانوز او ناس يقولوا بيربل ريد او داسكي ريد مزرقه شويه وتلاقي الفين بيملى بصعوبه ديليت فينس فيلنج بيملى من اسكيميك ارتري. الارتري بيديله دم بالعافيه فيملى بالعافيه. يبقى بص بقى الاجابه الجميله اقول لك ازاي ما تنساش ناخد ياسر. بص ترفع الهيد بتلاقي حاجتين وتدلل تيست في الكلينيكال بنطلوب الاسم في الشقه. يقول لك اعمل لي برجر تيست وانجل كده على طول وش فاهمين قصدي؟ اعمل لي برجر تيست وانجل فاهمين؟ تقول ايه؟ نرفع نلاقي حاجتين وندندل نلاقي حاجتين. نرفع نلاقي بلر وفينس جدل ونقيس الزاويه وندلدل نلاقي بيربل ريد او داسك ريد او سميها زي ما انت عايز مزرق يعني احمر مزرق مع ديلي فيروس فيلم. هتسالوا كلكم سؤال بعد الحصه طب يا دكتور ياسر البلور وعرفناه طب الداسك ريد ده ليه؟ ده ديو تو رابيد دي اوكسجينيشن اوف ذا بلاد باي ستاربل سكيمك تيشوز. ده لما رفعت رجلي كانت رجلي سكيمك صح؟ لانها بيضة اول ما دلدلتها تدفق لها الدم بالجرافيتي. واحد عطشان واديته ميه قالت وراح شربها بسرعه فهي الدم لما تدفق ليها وهي سكيمك اوريدي راح شخطر الاكسجين منه بسرعه جعان عايز اكسجين فاهمين قصدي؟ فالرجل زعلت بس فاهمين ديو تو رابيد دي اوكسجينيشن اوف بلاد باي ستارفد سكيميك تيشوز. فهمت قصدي؟ ده في ناس يقول لك كمان يا هديل الرجل بتزرق لون البلاد فيسل وول نتيجه سكيميا في المظله مزوره. داخل الفيسل وول نفسه له فيسل بيغذيه اسمه البازما مازورا. فيقول لك ان بيحصل رابيد ديوكسيشن للدم من الول اوف ذا بلاد فيسل. يعني قصدي عشان ما تنزعجش المعلومه، هم قصدهم رجل بتزرق ده لون البلاد كسائل ولا لون الفيسل وول؟ عايز راي لون الاثنين، يعني مش لازم نضرب بعض. يعني هي رجل زرقت ليه؟ يقول لك لون البلاد نفسه كسائل خلت دول الازرق فينس ديوكسيد بلاد، ولون الفيسل وول نفسه ازرق لان هو سكيميك نفسه من الفازا بازورا من الفيسل اللي بيغذيه سكيميك، فبرضه الفيسل وول عمل دي اوكسجينيشن للدم فبقت رجل مزرقه. خلصت الكلام؟ مش عايز اضيع وقتكم معايا. ترفع رجل تلاقي حاجتين وتدل تلاقي حاجتين، ترفع بدر وجتر وتدل تلاقي بيربل ريد ديسكالريشن وديليت فينس فيلينج. ارجوك تقيس الزاويه. سؤال بقى لحضرتك، هو نورمالي البرجرز انجل كام؟ مفيش برجرز انجل نورمال، قلبك ميت انت بتجاوب كده تحس انها ايه علامه فاسكولار، في مفيش برجر انجل. ايه السؤال اللي احنا فاهمين؟ الاجابه مظبوطه لعلمك برغم انك خبطها كده اورطه بس ماشي وخبطها على بيز. ها؟ هو في ناس فعلا يقولوا نو برجرز انجل نورمالي، يعني مهما ترفع رجلك ما تبيضش يعني. وفي على فكره ناس اختلفوا في رايين في الموضوع ده، بس هو مش هجاوب السؤال ده دلوقتي، انا كاتب البرجرز انجل نورمال. بص على الاجابه. في ناس قالوا زي ما الاخت قالت كده ان مفيش حاجه اسمها برجرز انجل نورمالي ودي حاجه باثولوجي. فاهمين قصدي؟ وفي ناس قالوا لا البرجرز انجل نورمالي 90، وانا مقتنع برايي ده. 90 يعني ايه؟ يقول لك لما تنام ارفع رجليك رفعتها 90 درجه ممكن تبيض سنه وده اكسبت مش اب نورمال. جربتها انا، جربتها مثلا جبت ولادي مثلا يمدوا ورا بعض رجليهم كده رايت انجل تلاقي رجليهم تبيض سنه وده مش سكيمنج مثلا. فاهمين؟ انا يعني الواقع بيقول كده الحقيقه. نام حتى اعملها في رجلك النهارده وقت اخوك نايم كده وارفع رجليك هتلاقي ايه؟ ترفع رجل عادي عادي عادي لغايه ما توصل 90 بتبيض سنه صغيره وبيقولوا ده ممكن نفوته نورمال مفيش مشكله. لكن في ناس بيقولوا زي ما انت بتقولي كده مفيش حاجه اسمها برجرز انجل دور ايه اللي بيتقال؟ ناس بيقولوا 90 وناس بيقولوا مفيش. انا مقتنع بموضوع 90. يا بقى السؤال الجميل هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت سكيما از ذا مين سبجكت توداي. هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت سكيما. سكيما لعلمك سكيما يعتبر خلصت النهارده. لسه جاي بقى هنكمل سكيما الديزيز بقى الابليكابل. خلاص هتلاقي بقى ايه؟ شوف انا ماشي سكيما كده بالراحه. دي تاني حصه فيها ايه؟ فاهمين قصدي؟ المره الجايه صاروخ قعدوا ايه؟ 20 صفحه في ربع ساعه. ليه؟ ما خلاص هو نفس الكلام بعيده بقى هو هو مش هتلاقي جديد. تقول لك لسه عمال يقول نفس الكلام تاني. ايوه ما خلاص مش هجيب اخر النهارده. بعد كده ايه؟ بعد اجيب نفس الكلام واعيده ونفس الكلام لغايه ما انت تمل. تقول ايه؟ يعني خلاص شبعنا بقى خش على الشابتر اللي بعده. ماشي يا جماعه؟ فيري جود. هاو تو انفستيجيت سكيميا. بص يا ابو الكباتن. تو انفستيجيت سكيميا في عندنا انفستيجيشنز كتير قوي. السكري كانت بلوك كلمه ليبر. ليبر يعني ايه بالعربي؟ زي السيف الشافو ده. اه بالظبط. تخيل في ناس بيقول ليبر ولاده يا باشا. لا معناها العربي ايه؟ هارد ورك. هارد ورك يعني مثلا ممكن يكون الراجل ده مثلا شغال وبيذاكر اخر السنه كده تليفون يقول له اخبارك ايه؟ يقول لي يا باشا ان ليبر. مش معناه انه بيولد ام ان ليبر يعني اه يعني انا دلوقتي في قمه شغلي. حتى الطبقات الكادحه يسموها ايه؟ ليبرز. اللي هي العمال الكادحين يقول لك ايه؟ ليبرز ليبرنج كلاسز. يقول لك الطبقات الكادحه. ها؟ والله السؤال ده يسالوه ايام كنا في الناس يقول لك عارف ترجمه ليبر اللفظيه كله ايه؟ ولاده. يقول لك لا يا ابويا مش ولاده. معناها هارد ورك صح شاطرين. لا لا انتوا تمام في الناس. بس حضرتك في الناس زي الفل. اخوانا هاو تو انفستيجيت سكيميا. بص بقى سكيميا هم الاثنين انفستيجيشن عليهم العين والنيه الترا ساوند وارتيريوجرام. خلي بالك خدنا احنا الفينس قبل كده قلت لكم الفينوجرام اوبسوليت. لو قلت ارتيريوجرام اوبسوليت احنا خليك انت اوبسوليت. ها الارتيريوجرام انفستيجيشن لا يشق له غبار. قمه عظمه سكيميا هو الارتيريوجرام. يعني تعالى بقى نحكي كده. لكن الارتيريوجرام بص كل حاجه فيه عظيمه. يعني ايه؟ قيمته عظيمه جدا ومساوئه عظيمه جدا. الفاليو بتاعته عظيمه جدا. السايد افكت عظيمه جدا. هو عظيم كل حاجه عظيم. فعشان كده نفر ان نبتدي بيه هو صحيح قوي هنشرح عالم بالتفصيل الممل. قوي مرعب ما فيش فاسكولار سيرجن ممكن يعيش حياته من غير حاجه اسمها ارتيروجرام، ولكن للاسف الكومبليكيشن بتاعته قاسيه جدا وقد تؤدي الامبيوتيشن سليم. تخيل لو انت ديجنوز ذا بيشنت سام تايمز ذا بيشنت لوزز ليم ديو تو ذيس انفستيجيشن، ولكن ما تقدرش تقول فاهمين قصدك. عشان كده دايما السمبل اند اكوريت انفستيجيشن از ذا الترا ساوند. الترا ساوند في السمبل اكوريت نان انفيزيف. مفيش حاجه اسمها واحد جالي بيشتكي من وجع في رجله اقول له ارتيرو جراب، لا مفيش حاجه اسمها، ده اسمه هبل. اول حاجه الالترا ساوند سمبل نان انفيزيف اكوريت اكسلنت جميل جدا. مش بعظمه الارتيرو جراب، لكن نيفر تو بيجن، نيفر تو بيجن ويز ارتيرو جراب. دايما اي حد بيقول لي رجلي بتوجع دوبلكس، رجلي دوبلكس، ايه الكلمه لازم اعترف فيها دوبلكس، فيري دوبلكس، ارتيرو دوبلكس، بدايه الكلام ده بدايه الكلام اسمه دوبلكس في ارتيريال او فينا ديز، ده اسمه دوبلكس، ما ينفعش تبتدي غيره. الالترا ساوند على البلاد فيسلز ببساطه جدا بدون مرعاه ظهور، قلتها لكم قبل كده في شابتر الفيروس وعايز اقولها تاني، ان احنا عندنا اربع انواع من الاجهزه بتاعت الالترا ساوند على البلاد فيسلز. في عندنا جهاز اسمه الدوبلر، في عندنا جهاز اسمه البيتا مود الترا ساوند، في جهاز عندنا اسمه الدوبلكس، في جهاز اسمه الكلر دوبلكس. ايه قصته ببساطه؟ الجهاز اللي اسمه الدوبلر ده يا عزيزي ده عباره عن جهاز بيطلع الترا ساوند ويفز، بنمسك الجهاز ده وبنسلطه على البلاد فيسل. هي فكرته ببساطه بدون عقد، بيرمي شعاع الترا ساوند على البلاد فيسل فيربط في الموفينج ار بي سيز، يرتد لي تاني. لما الشعاع ده بيرتد الجهاز بيترجمه لصوت يسمع، فاهمين قصدي؟ اسمع ايه؟ بنسمع على البين بلاد فيسلز حاجه اسمها تراي فيزيك سيجنال، وعلى الكوليترال حاجه اسمها باي فيزيك سيجنال. طبعا دي عايزه خبره وسماع فعلا نسمع. مره انا عندي دوبلر ابقى اجيبه لكم واسمعكم على حد فيه كده، السيجنال دي جميله قوي وتتسمع بسهوله. جاي تفتحه كده تحطه تسمع صوت البلاد فلو وتسمع على البين فيسل حاجه اسمها تراي فيزيك سيجنال على الكوليترال باي فيزيك سيجنال وتشوف الفلو بتاعه. جم ناس قالوا لا عايزين حاجه نشوف صوره للفيسل بقى نصوره كده زي التلفزيون كده، عملوا البيتا مود الترا ساوند يوريك صوره للفيسل بقى تشوفه دايليتد، في انيوريزم، في ستينوز السي بتاع حاجه زي كده. الناس قالوا انا طب ما تيجي ندمج الاثنين يا جدع، وده كان جهاز الدوبلكس. الدوبلكس بيوري بيسمع صوت البلاد فلو وتشوفي صوره قدامك للبلاد فيسل لكنها صوره ابيض واسود. رجعوا بعد كده طورناه للكلر دوبلكس اللي هو بيوريك ثلاث حاجات، بيوريك صوت وبيوريك صوره وبيوريك الوان، ده بين الالتر احمر والفين ازرق وبتاع. الجمال بتاع الالترا ساوند نوت انفيزيف اكيوريت، يعني النهارده الجينريشنز الحديثه من الدوبلكس بتقدر تشوف الفيسل وول وتشوف الانتما وتشوف ثرومبوزس والفيسل دايليتد ولا ستينوزد ولا، وكمان تقدر تقيس لك البريشر جوه. مش خدت كلام عشان انا في البطن قلق دلوقتي بالالترا ساوند بورتال فين، فاكرين ما هو بورتال فين ده فيسل، فاهمين قصدي؟ يقول لك شوف بورتال فين بريشر، بورتال فين دايمتر ومش عارف ايه واسايتن، هو ده الدوبلكس. فاهمين قصدي ازاي؟ كان زمان في البطن عم بعلمكم في البورتال هايبرتنشن كنا بنعمل حاجه اسمها سبلينو بورتوجراف عشان نشوف بورتال فين، نجيب ابره وسخه كده نباب السبلين ونحقن داي ونصور بعد السبلين يفرقع ونعمله سبلينكتوم وبليله سودا. دلوقتي بحط شعاع الالترا ساوند كده يقول لي البورتال فين، السبلينك فين، السبلينك فين، الدايمتر كام والبريشر كام، وياخد لي كروس سيكشن ويطلع لي على الشاشه في ايه جمال وعظمه وحاجه ونون انفيزيف وسيمبل واخر جمال. ده الدوبلكس. عشان كده بنعتبره هو الجولدن انفستيجيشن تو بيجن ويز از دوبلكس الترا ساوند. النهارده كمان اقدر اقيس البريشر جوه البلاد فيسلز واعمل حاجه اسمها انكل بريك الاندكس، جميل قوي. ممكن تعمليها نفسك في البيت على فكره بجهاز الضغط. يعني مثلا هديل تقول لي دكتور ياسر لو انا مثلا رجلي يا اخي بيجي لي وجع كده ساعات وبتاع خايف على نفسي لا بنشر عليك يعني مفيش انفستيجيشن سيمبل كده حتى عن الدوبلكس اعمله لنفسي في البيت؟ اقول لها بص اعملي انكل بريك الاندكس. يقول لي ايه ده بقى؟ اقول لها جهاز الضغط انفستيجيشن بسيط جدا وعبيط جدا وبنثق فيه جدا واكيور جدا. تقول لي ايه؟ انا عايز انفستيجيت رجلي اخبار البلاد فلو فيها ايه؟ قول لها بص هات جهاز الضغط قيس الضغط في رجليك وفي ايديك وقيسيهم على بعض. يعني مثلا حاجه اسمها انكل بريك الاندكس ممكن نعملها بالدوبلكس وطبعا بتعملها بالجهاز الضغط العادي، فاهمين قصدي؟ ان انا ايه جات هديل قالت لي دكتور ياسر قيس الضغط في رجلي طلع 130 سيستوليك وقيسه في ايديك طلع 120 سيستوليك. يقسم كده انكل بريكر 130 120 اكتر من 1 والله يو ار نورمال نيفر يكون عندك سكيما نيفر. شفت ازاي؟ حاجه فيري سمبل. اه طبعا ولا محتاجه دوبلكس ولا محتاجه خلاص. يبقى اللي بيجي لك ده حاجه قله اللياقه بتاع كلام الناس دعوه ده. فاهمين قصدي ازاي؟ ده اسمه الانكل بريكر. الامريكان اللي هم اكثر الناس تقدما ما زالوا بيثقوا فيه جدا ويوصفوه في كل كتبهم وبيعرفوا الاسكيمي عليه. يقول لك كريتيكال سكيم كريتيكال اسكيميك ليب لو الانكل بريكر اندكس وصل 3 من 10. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقول لك ايه؟ هو نورمال اندكس 130 120 اكتر من 1. طب لو معايا 120 على 120 ده اب نورمال. ليه؟ 120 120 هيساوي 1. لا واحد ده لازم يطلع اكتر من 1. الضغط في رجليك اعلى من ايديك على الاقل ب 10. كنا في البطن زمان فاكر لما طلبوا كانوا يقعدوا يقولوا لنا يا اولاد فاسم واحد بطن بقى وبتاع يقول نعم يا باشا. يقول لك الضغط في الرجل اعلى من الايد ب 10 ل 20 ملم من الرجل. ليه يا باشا؟ دي معلومه فيري انترستنج يا باشا. قول لنا يا باشا. يقول لك اصل مش عارف المصل بالك بتاع اللي هو الرجل كبيره بتاع الابر صغيره والميجور فاكتور مش كده. كان يقول لك ان فيسز اوف ذا لور ليم ار مور ان لاين وذ اورتا لكن دي بتطلع منه ات ان انجل فيقول لك مور ان لاين فالدم بيمشي فيها احسن. فيقول لك مشان الدم اللاين مع المصل بالك بيعلي الضغط في اللور ليم 10 ملي متر مركري على الاقل عن الابر. فاهمين قصدي؟ يقولوا تمام يا باشا. هاتي بقى اقسمي لور على ابر يطلع اكتر من 1. طب قلت لي ايه؟ الحقيقه الدكتور ده في رجليه 120 في ايديه 120 ده غلط. بعد كده بقى ايه؟ فوق 100 ايوه وتحت ال 200 اندكس ال 9 من 10 7 من 10 ده سيفير سكين 3 من 10 3 من 10 لزيرو ده الريست بيه 3 من 10 ده الريست بيت. يعني يقول لك ايه؟ بص يا جماعه واحد اب نورمال 9 من 10 ديف ما فيهوش كلام اسكيميا 8 من 10 اسكيميا 7 من 10 ادفانسد اسكيميا فاهمين؟ 6 من 10 كارثه 5 من 10 مصيبه 4 من 10 يا ده يا دوت 3 من 10 بريك انجرين الدم من وهكذا. كل ما الاندكس ينزل ما زال الجماعه الامريكان بيثقوا جدا. شوفوا لو هوصلكم دلوقتي هقول لكم دلوقتي حاجات متقدمه بنعمل فور دايمنشن ايمج للارتس ولكن ما زال الامريكان يستخدموا في كتبهم الانكل بريكر اندكس اللي اخترعناه سنه صفر. الانكل بريكر اندكس ده تقيس الضغط في الرجل تقسمه على الضغط في الايد وتشوف الاندكس كام فاهمين؟ بنثق فيها بشرفنا الحته دي. نقيسه ازاي؟ يا بالدوبلكس يا بجهاز الضغط العادي جدا. تمام تعالوا بقى نخش يا جماعه على الارتيريوجرام. على الارتيريوجرام وجمال الارتيريوجرام. جماعه بص بقى تعالى افهمكم الارتيريوجرام بمزاج جامد جدا جدا جدا جدا. طبعا الالترا ساوند قلنا وشرحنا واستفدنا وتغزلنا. طب ايه بقى حكايه الارتيريوجرام؟ بص بقى يا ابو الكباز بص يا ابو الكباز الارتيريوجرام عندنا افيلبل منه في العالم دلوقتي اربع صور. عايز بقى تعرف الكلام المحترم من ابطل في الاوردينري ارتيريوجرام وده اول حاجه اخترعت كان اختراعها الدكتور عارفه اسمه هديل ها وبابا يخطبك كده واحد زي يا رب كده كان راجل شاطر اسمه دكتور سيلدينجر لك هديل هديل وسيلدينجر اسم حتى لايقه ونكتب لك كده على الكرسي ورا اتش اس اللي هو اختصار هديل اند سيلدينجر سيلدينجر ودلعه قلت له يا سيل هي سيلدينجر أو يا دينج اللي هي دينجر أو يا جر اللي هي جر عندك مقاطع كتير للدلع فاهمين قصدي؟ ده كان اخترعه الأستاذ دكتور سيلدينجر فاهمين؟ هو الأب الشرعي وهو أول واحد في العالم عمل حاجة اسمها تيريوجرام كان الأستاذ دكتور سيلدينجر عبد العزيز محمد ماشي حضرتك؟ بعد كده اخترعنا حاجة اسمها دي اس اي ديجيتال سبتراكشن انجيوجرافي بعد كده اخترعنا حاجه اسمها ام ار اي انجيو وبعدين سي تي انجيو فاهمين؟ ماجنتيك رينوس انجيوجرافي وكمبيوترايز توموجرافيك انجيوجرافي سي تي انجيو ام ار اي انجيو الى التفاصيل. جماعه بصوا طبعا انتوا عارفين الارتيريوجرام لو قلت امتحان اوبسوليت هنذبحك في ايدينا ها؟ ان شاء الله بعد الارتيريو ما يخلص هوريكم انا عندي كميه ارتيريو جرامز وهميه هوريها لكم فاهمين قصدي؟ جميله جدا جدا بجد بتاعت اخر السنه كاكس راي في الامتحان. هقول لك هو ليه الارتيريو جرام انفستيجيشن غرامي؟ تعالى اول تيجي نمدح قبل ما نشتمه. ليه بنعتبره انفستيجيشن اعظم؟ اعظم. شوف الدوبلكس انا شرحته قلت لكم ان هو حاجه عظيمه جدا، هو عظيم، لكن الاعظم هو الارتيريوجرام. ليه؟ الارتيريوجرام بيوريك على الفيسل اربع حاجات ما يقدرش عليهم الدوبلكس. بيوريك ايه بقى؟ بيوريك اولا مكان الاوبستراكشن والاكستنت بتاعك. الستيت اوف ذا ارت يا بطل الاوبستراكشن بيتر تورنوك بيسموه على فكره ران ان، خباك ازاي حط بتاع الفاظه ران ان، فاهمين قصدي؟ الارت بلوز اوبستراكشن بيتر تورنوك بيسموها ران اوف او اف اف. وكمان بيوريك اخبار الكولاترالز ايه. طب اظن انا كفاسكولار سيرجن دي اقصى احلامي، عايز اعرف اخبار الاوبستراكشن الدنيا فيها اخبارها ايه؟ الدنيا تحتيه اخبارها ايه؟ واخبار الكولاترالز هو بيوريهم لك اكيوريت، يقول لك الاوبستراكشن اهو 3 سم من كذا لكذا، الحته اللي فوق بيتت بيسموها جود ران ان، التحت لو بيتت بيسموها جود ران اوف. خلي بالك ممكن تعبري بلغتك بس لغتك مش حلوه دايما، ممكن زير از بيتنسي اوف ذا ارتري بلوز اوبستراكشن، دي طريقه فلاحي جدا في التعبير. وعمر العيام يعبروا كده، يعني لما يكون الارتري بيتت تحت لو زير از جود ران اوف خلاص. ارتري من تحت ممكن تقول ايه؟ ذا ارتري از اوكلودد بلوز اوبستراكشن، لغه زباله في التعليم عايش يحبها، تقول لي زير از نور انف، الله عليك، تقول لي زير از نور انف، زير از جود انف، خلص كده. يبقى دايما بنقول يا جماعه بيوريك مكان الاوبستراكشن والحته اللي فيه ران ان واللي تحتيه اسمها ران اوف، ويوريك اخبار الكولاترالز ايه. حاجه اخر عظمه الارتينوجرام ده بنعمله ازاي؟ يبقى يا جماعه عمالين يكتبوا ويبصوا ويعملوا، بنعمله ازاي؟ النهارده في بنت سالتني في اخر الحصه في الدواء بتقولي طب لما هو الارتري اوبستراكتس ايه اللي بيخلي الدم يمشي ديستر هنا جود ران اوف كولاترال؟ اللي عايز اوقف كولاترال طبعا كولاترال ناتشورال باي باس من عند ربنا. يقول ازاي يعني مسدود الدم بيجي من بروكسيمال للديستر ازاي؟ السؤال بيجاوب نفسه. تو ارت الدم ازاي كده؟ بص بص هي بتشاور اصلا على الاجابه. الدم ايه ده اللي يمشي من فوق لتحت كده ويمشي الدم؟ ها اسمها حاجه اسمها ايه؟ كولاترال. حاجه اسمها ايه؟ كولاترال. بارك الله فيك. يا جماعه خلي بقى معايا نقطة 97. بص بقى يا جماعه الارتيلوجرام ده انا هحكي لك حاجة جميلة. أول ما عملوا السلينجر عملوا حاجة اسمها ليترو جيت، جاب نمرة طويلة اسمها السلينجر ميتر، نمرة طويلة اسمها ايه؟ سلينجر ميتر، تبقى نمرة طويلة كده فيها جايد واير سلك كده من جوه. خلاص؟ كان بيعمل لك ليترو جيت كبير على الفيمورال ارتي، بص كده ويروح مدي كده لوكال انسيزا في الفيمورال وداخل بالنمرة السلينجر ميتر يرجع بيها كده ريترو جريد لغايه ما تيجي في اندر سكرين كده شايفها على الاكس راي لغايه ما تيجي في الاورطه فوق. خليك معايا يجي هنا في الاورطه الحائل الضاري خلاص، تروح جاي نازله كده ياخدها تيار الدم على التولوبر ليك وصور الاكس راي. ده ريترو جريد دي ده اسمه ريترو جريد سيلدينجر دي. ساعات بيجي لك على ناس تعمله نفسك تفهم فهم الارتيليا. الورق عندي مكتوب في الارتيليا مور ذان ريكواير نيد تو بي سامرايز، على لسه هينزل السمري يعني كله هيبقى ارتيريا بالسمري. السمري كاتب الارتيريا تلت الكلام ده وهو نفس الكلام المختصر. هنا العلم جرائي جدا مش تكتب، هو اوريدي زي مطابق ومدادع على الارض. يقول لك فهم اكتر خلاص. الارتيريو جرام فكرته يا معلم ان بخش اتنين كده وارجع لترو جريد واحد اللي اتضرب. ساعات بتجي لك عيال الدين عالي فكر الدين عالي. طب بيجي لك عيال عنده بايلاترال تيمورال اوبستراكشن تعمل له ارتيريو جرام ليه؟ ما بقول لك عايز تعمل سبوتيف خلاص الفيمورال هنا مسدود. طب انا عايز اعمل ارتيريو جرام اخترع تكنيك اسمه دايركت ترانس لامبر او اورتوجرافي. وين؟ ترانس لامبر بخش بقى دي بقى عايز معلمين كبار اساتيز بقى. ها؟ جيب ابره كده متوحشه زي العجل كده ويخش من اللمبر ريجن اهو. عندي شو ده مش قادر ارفع كتفي. بص مش عارف عندي ثقه بقالي فتره لما اجي انام غير ده قايم قبل ما انزل قلت خدت فولتارين كده تلاقيه عيان وانا عمال اشرح من فولتارين فاهمين؟ بنام انا افصل انا ده بقالي شهر كده كنت عادي. انا بنام فضلت بنام كده عادي فين انام انا عامل زي اتنين كده تحت المخده ونام كده. طب عشان تنام كده الصبح تعمل سترين على الشولدر مصر دي واقوم الاقي نفسي الصبح عامل زي كده بقوم بقى وضع سب كونشس. انا ما نمت قدام عادي دي بيحسبوا لك عليها بعد ما نام. والله ومراتي بتقول يا ياسر انت نمت طول الليل حاط ايديك كده ونام كده معرفش ايه السبب. اقوم بقى دافي نار هنا تخيل انك عامل مثلا بص عامل دافي كده شاب كده مثلا لمده 10 ساعات ولا 8 ساعات. هم فاهمين قصدي يعني؟ بص بتجيب إبرة، خش من جنب العيان كده من ورا الحتة دي جنب، يجيب إبرة ويروح داخل في الأورطة أفضل سكرين ويحمل الدايركت. أنا مرة شفت اتنين أشعة عاملينها في الورداش، حساسة أشعة طبعاً الناس أباطرة يعني بقى والناس هاي يعني ها، فكان في أحد الأساتذة واقفين بيعملوا تراب في لمبة ما حدش عارف يعملها، هتلاقي مثلاً بيعملها ناس معدودة يعني، فأستاذ بيقراها بيقول له أنا أخش في الأورطة بلايند يعني مش أندر سكرين، هجيب العيان داخل بالابره من ورا كده داخل كده غطى الابره تخش جوه الاورطه من غير الترا ساوند جايدنس او سكرين او بتاع. فقال له يا راجل هو حد اكتر، قال له وانا مغمض عيني على شهر راح قال له 1000 جنيه على 1000 جنيه لو قدام عين الموقف ده، وجه قال له طب خلاص يعني رجعت مديله ربط عينه بقى مش هيبص، ربط عينه كده وراح جاي قدام عينه، بص جايب العيان حاسس كده ان ورا تحت الاسبريت وراح جايب الابره خلايا بص بلايند قافل عينه، شوف ازاي بص وراح داخل الابره كده اهو لغايه ما زقها لغايه وقت بتاع حتى بيشفط دخل وشفط شوف بيجيب دم ولا بتاع مش شايف، وراح داخل الابره دخلها كده لغايه ضرس معين قال بس الابره كده جوه اهو حلو صورها عدت لك جوه اهو ومن اول شك. طبعا دي ناس في ناس بقى لو جبت لها اورطه قدامه كده بتحمل بعض وتقول له ايه هتاخد في الطحال. طبعا انا شفتها بعيني بصراحه مهاره غريبه، الراجل بيقول لك اللاين دي مغمى عينه وراح حاطط ابره جوه زقها الابره كده جوه اهو، لما وحد ما قال لي لو ما طلعتش بقى اهو انا هقعد في بيتنا جنب مراتي عشان الله بره. قلت له طبعا ده اكيد عمل له مثلا 500 سكوير واحده كده في ايده خدت على الاكل زي ما بعمل مبروك ده يعني من غير جايدنس. دي اسمها ترانس لمبر، اقول لك بقى تكنيك تالت يعجبك قوي عارف انت الحاجات دي اللي فيها اللي فيها مش عارف جربتوني في نفسي اصلا. ها بص طب دلوقتي جالك عيان بص عنده الفيمور المسدود يقول لي نعمل له ترانس لمبر اورتوجرافي هنحل الضايق والضايق تنزل. اقول لك ما عندناش حد، انت عايز واحد اكسبيرينس مش اي حد يعرف يعمل يعني دلوقتي عايزين تعملها ما عندناش حد يعرف يعمل. طب نعمل ايه؟ بخش ترانس بريكن او ترانس اكزيلر دي بقى جميل دي سهله العلم بعضكم بيستعجلوا دي هو الصغيرين بيعملوا ترانس بريك تقول من ابر تصور اللور اقول لك ازاي سهله جدا ليه يخش في البريك اثاره طويله قوي كده اول لك سيب فاهمين او مصاب كريك قاعد بص خش هي اسهل حاجه البريك خش في البريك كده اه بيجي يحس كده في الكيوب الفص تحت ايدي كده ويروح داخل بالقسطره بس خلاص بيعمل ايه بقى يشوف القسطره بروكس يلا قسطره ماشي خش على البريك على الاكزيلري على السب كريديان السب كريديان بيطلع من اورتك ار شفناها والله روح نازل من اورتك ار دخل جوه الاورتك روح ده نازل مع الاورتك ار اللي هو اللي هو الكلمية صح اذا لها كذا طريقه ممكن يعملها ترانس فيمور ريترو بريك ممكن يعملها دايركت ترانس لمبر اورتوجرافي ممكن يعملها ترانس بريكن او سب كريديان او اكزيلري لها كذا المهم انك توصل اورتك وتحلم امين قصدي لطيف جدا الكلام ده هديل هتقول لي ياسر ده كلام زي العسل مالك بقى قلت ان هو لوسر افكت جامده شوف هو دلوقتي انتوا كلكم حبيتوا الارتيور جرام التكنيك بتاعه جميل ولذيذ وبيدي فاليو جميل قوي ولكن اخوان تعالوا بقى اقول لكم ايه السايد افكت بتاعته عشان تكرهوه قراءه قراءه مبرحه يعني بص بقى بص جماعه اولا انا بعتبر الارتيور جرام ده ياتروجينيك ارتيريال تروما الابره بتاعت الارتيور جرام عامله زي المطوه كانك جاي بص مطوه بالغز بس خلي بالك ده ماثولوجيكال بس اشهر سكندروتك اوريجن حالته منيله فاهمين قصدي ازاي؟ انا عمري ما عمل ابتيجو من واحد نور معناه يعني تعالى يا محمد انا بطلع عملت ابتيجو ليه؟ خش ده من حاجه يعني عمرك ما هتعمل ده بس النورمال فلازم يكون عيان عنده ديزيز دي بس بص بقى يا معلم ادي الارترا وهي ادي الليره السوداء بص ادي الارترا اهو كده بص اهو كون ميد من انتما وميديا وادفنتيشن بقى داخل جواه كده بالابره ساعات طق روح الارتر مفرقع وروح عامل بيج هيماتوما اراوند تروح ضغط على الارض فاهمين؟ مرعب اسس كلوتك فيسل الابره مجرد ما غزيته راح ممزوع نزيف بقى فين يوقف فاهمين قصدك؟ وساعات كمان مع الوقت لو سبتها الهيماتوما دي يحصل لها فايبرس وول كده تعمل حاجه اسمها فولس انيوريزم بلاش ساعات لما بتعمل له بنكشر الابره تخونك تروح فاتحه على الفين اللي جنبه يروح جاي له ارتيريو فينس فيستولا ساعات لما تخش بالابره كده جواه يحصل وضع كولد سيكشن يعني ايه؟ الانتما لما تتقطع الدم يخش صاب انتمال ويمشي بالفيسل هو اللي يقسمه نصين، حاجه اسمها ديسكشن، ساعات مكان ما انت عملت بانشر الحته دي راف اير يحصل عليها ثرومبوزس، تروح قافله الفيسل، وساعات يحصل من الثرومبس ديستنت امبوليزم، سيبك من ده كله انا فلاكس من الضايق والحاجات انت جمود يا نهار اسود. ايه رايك تعال قول لي اولا ممكن ابنكشر ارتر يحصل ايه؟ يحصل بيرفوريشن ارتر ويحصل هيماتوما، والهيماتوما ليتر اون تعمل فولس انيوريزم. لو فتحت الارتر على البيت اللي جنبه دخلت في اي في فيستولا، ممكن يحصل ديسكشن للارتري، ممكن يحصل ثرومبوزس اون توب اوف ذا بانكشر، ممكن العيان يجي له انافلاكسس من الضي ويموت. اه يعني نبطله؟ نيفر. هو شفت 60 كان هات بس الثرومبوز اللي بيحصل ده النايب بيعملها في الاستقبال، بيقول لك الحق يا باشا العيال جاله ثرومبوس في الفيمورال ودخل في اكيوت سكي، جاي بكرونيك دخلته انا في اكيوت، فاهمين قصدي ازاي؟ مصيبه سودة. لكن عشان كده العلماء ما قالكش هنبطلها بنخافش غير من اللي خلقنا، قال لك نعمله بس بحساب يكون ستريكتلي انديكيتد، فاهمين قصدي؟ في الادفانسد كيسز، فاهمين قصدي؟ ات از اونلي واي تو دايجنوز. اعمل دوبلكس واشوف الدنيا ايه اللي عايزاه، بين اعمل ده ليتر اون. والحاجه الثانيه كمان بنعمله الناس اللي بيفهموا طب بيعملوا جاست بري اوبراتيف. يعني ايه جاست بري اوبراتيف؟ ما بيعملوش يا فندم هو انا قاعد في بيتنا كده، ده يقول لك اعطيه جراف حاجه محترمه جدا. انا دلوقتي قاعد في اوضه العمليات الواد النايف بتاعي ده، خد هذا العيان وانزل اعمل له اعطيه جراف في الدور اللي ده، عارف ما حصل اي مشكله كده كده هفتح العيان النهارده. يقول لي الحقنا يا دكتور ياسر فيسل شرف، ها دكتور ياسر العيان جاله ثرومبوزس، العيان جاله ديسكشن، هات العيان وتعالى، قوم فتح العيان واتعامل مع البروبلم. ففي ناس يقول لك انا ما اعملش الارتيروجرام غير يوم العمليه الصبح، واكون اوضه العمليه جاهزه والواد النايب بيعملها لو حصل اي اكسيدنت سو اي كان اوبريت. هتقوم انتم مصرين عليه ليه؟ بتحبوه ليه؟ ماب ماب ماب خريطه للبيزنس بيوريك مكان، ما بيقدرش فاسكولار سيرجن يشتغل بيك فاسكولار اوبريشن غير لو حط على فلوس اشعه الارتيرو جرام قدامه. ده بيعملوا انترا اوبراتيف ارتيرو جرام يا اخوانا، بيحقن بايو يصور انترا اوبراتيف ارتيرو جرام، ده زي الدوبلكس اللي فيه استراكشن وبتاع، يعني الدوبلكس برضه لذيذ كده. ارتيرو جرام معلم كبير قوي، يقول لك استراكشن فين والكولاترال فين والران ان فين والران اوف فين، وشغلانه جميله. حياه الفاسكولار سيرجن هي الارتيرو جرام ده، ها؟ ولكن مشاكله برضه كبيره جدا. عشان كده العلماء بداوا يطوروا فيه. يعني النهارده مثلا قالوا ايه؟ حاجه اسمها دي اس اي، ديجيتال سبتراكشن. يعني ايه ده؟ في علماء قالوا فكره جميله هتعجبكم قوي، اسمعوها يا جماعه. قالوا ايه؟ قال ابو ياسر دلوقتي واحنا مش طول النهار بنحقن الناس فينس؟ قلت لهم اه. قالوا طب ما ندي احنا اغبياء قوي. قالوا ليه؟ قال يعني هو عشان اسمه ارتيرو جرام يبقى نحقن في الارتري؟ قلنا امال ايه؟ قال نحقن فينس. قلت له ازاي ده؟ قال لك الانترافينوس ده سيف ولا لا؟ سيف جدا. قال لك طب ما نجيب الضي نحقنها انترافينوس هنا عادي جدا. مش السيركوليشن دي كلوز سيركوت؟ قال اه. مش الدم هيمشي من الفينز يروح على الهارت يضخه في الاورت يروح على اللور ليم؟ قال يا ولاد الجنيه صح، يالا احنا حنين قوي، ايه ده؟ يلا نعمل ارتيريو جرام. ما بنتش. طب ليه؟ كان في غلطتين. اولا انت بتجيب 10 سم ضاي تحقنها على 5 لتر دم، حصل دايلوشن للضي على السيركوليشن كلها، فالضي بقت فيري فيت ماشي، لما يبان فنت وسيف احسن، ما يبان اكريت وبتاع. المشكله ما بانتش اصلا، مش حكايه فنت. ليه بقى؟ لان الضي بقت مخففه، فلما راحت اللور ليمب، اللور ليمب فيها ماسلز وبونز، الشادو بتاع البون والماسل راح راكب على الفنت، الشادو ده ما بينوش اصلا. اما في ناس قالوا ايه؟ اخوانا احنا في عصر الكمبيوتر، النهارده انت لو وشك فيه اي ديفو الكمبيوتر ممكن يشيله، انت عارفين ال النهارده بنحط صور في الكمبيوتر، دخل وده اللي جوه شويه، صغر المناخير، مش عارف، واحد عنده حاسه الكمبيوتر يشيلها، بيعمل بروسيسنج للصور بنفس الطريقه. فعملنا حركه بنت جن، حقنا الضي فينس حلو، وبعدين صورنا اكس راي، بان ايه؟ الفيسلز فيري فيت، تكاد لا ترى خالص، يعني ما اقدرش اشخص منها حاجه، مش شايف حاجه. قال لك طب استنى بس، راح واخد الصوره حتى في الكمبيوتر، قال للكمبيوتر ايه؟ اطرح لي الشادو، اداله اوردر بتاع البون والمصل، اعمل لها سبتراكشن. فلما روح شال الشادو بتاع البون والمصل يبين لك الفيصل واضح جدا. وده كان التجنيد بتاع اسمه ايه؟ ديجيتال سبتراكشن انجيوجرافي. ديجيتال يعني حاجه كمبيوترايز، سبتراكشن اي بيطرح انجيوجرافي انجيوجرافي. يعني بص بعارف بجيب بحقن الضاي فينس واصور العيان وادخل الصوره في الكمبيوتر واخليه يعمل سبتراكشن اي يطرح الشادو بتاع البون والمصل، فبان الصوره زي العسل. فاهمين؟ وبعض الناس كمان بيعمل كومباينيشن. يعني ايه كومباينيشن؟ يحقن الضاي فينس وارتيريال، يعني يجيب عشان يقلل دوز الانجكشن، يركب كان له فينس يحقن نص الضاي ونص الضاي ارتيريال عشان يبين الصوره حلوه يعني. فاهمين؟ جم بقى بعد كده بقى الجماعه بتوع الرنين المغناطيسي، قالوا لا لا ولا ضاي ولا غيره، انا اوريك الفيسل، اوريك الايه؟ الفيسل بالاف، ايوه اوريك الايه؟ اوري اسمه ايه الفيصل. ايوه انا طب انا ممكن اوريك الفيصل من غير بحث ضيق ازاز ولا ابره ولا عبد عزيز، وراحوا جايبين مصورين الفيسز بالمكنه بتاعت الرنين، فاهمين قصدي ازاي؟ جميل جدا، هوريك صور. لا غرام يا فاعل، غرام وانتقاء، ولا حقن ضاي ولا بانشر ولا عبد عزيز. مين اللي غار منهم بتوع السي دي؟ ومين الادق في السوفت تيشو، السي دي ولا الام ار اي؟ ايه يا عم الحلاوه دي؟ دلوقتي الريسنت جينيشن بالسي دي ادق من الام ار اي. اه طبعا ايوه. بصوا يا جماعه، تعرفين العلم بره بيحكموا العلم والبشريه وكده ولا الفلوس؟ في مثل انجليزي بحب اقول لك ماني توكس، فلوس لها لغه ولغه جميله. هو الاسلام بيحب ان احنا نبقى اغنياء ولا لا؟ جدا، بس ما بيرضي الله ما تسرقش. المؤمن القوي خير ومحب الى الله. بالعكس، انت ما تكون معاك فلوس وتتصدق وتدي الفقراء وتطلع زكاه مالك. يا جماعه تعرفين اغنياء المسلمين اللي موجودين دلوقتي لو تصدق، مش هقول لا مش عايزين صدق، زكاه مالهم حق لله. سيدنا ابو بكر حارب عليها، حارب، فاهمين قصدي؟ اعتبر منع الزكاه مرتد. ابو بكر ده مش هزار، عارفين مين ابو بكر؟ مين ابو بكر؟ ده الموست سينيور في الاسلام. مش بعد الرسول، ما اصل الرسول ده ما فيش مقارنه، الرسول ده لوحده، يعني ما بنقارنش الرسول بحد، الرسول ده نجم لوحده. بتكلم على الرجال، ابو بكر نمره واحد في الاسلام، نمره واحد. هو نمره واحد ولا عمر؟ عمر نمره اثنين، لكن ابو بكر نمره واحد. سيدنا ابو بكر ما بيعمل حاجه وابو بكر ناخد عنه ولا لا؟ ناخد عنه. الرسول ايه؟ خدوا عني وعن الخلفاء، ناخد عنه، يعملوا نعمل ازاي؟ ان هو واخد من الرسول، فهو ايه؟ ما بيقولش من دماغه، فمالها ازاي؟ فالفلوس مهمه جدا في الحياه، والزكاه دي ايه؟ مش الناس تعيش، ده حق، حق، حق، مش بمزاجك، ما تصدقش، طلع الزكاه. بقول لك ما بقاش زي ما حصل ايام سيدنا عمر بن عبد العزيز، يا جماعه عايز اخد فلوس، كان عاملين بيت مال مسلمين كان مليان، الناس عارفه في فلوس زايده، ما حدش عايز حاجه، يا عم حد عايز يتجوز، تاخد فلوس تروح يعني، الناس ما خلاص كله معاها فلوس. لكن يقول لك دلوقتي لو الناس دفعت الزكاه ما بقاش في فقراء. فالفلوس قويه جدا وهي بتحكم العالم، هي امريكا احسن منا جنيه، خلينا صغير بالفلوس. هم اللي رافعهم الدولار، احنا اللي خسفنا الجنيه، ما خلاص ضرب حتى بني وش. ايوه الفلوس هي امريكا ستة بايه؟ معاها فلوس بيتباعوا دولار. اه طب تمام، فاهم قصدي ازاي؟ لكن احنا الجنيه بتاعنا بني كده منظره زي الطياريه، دور الطياريه غريب الشكل يعني، فاهمين قصدي ازاي؟ فبره يعني قريت انا مقاله جميله جدا، عشان الدخل امريكا بيجي منين؟ بيقول لك ده بيساعد مصر مش عارف ب 30 مليار دولار، وزعنا اسرائيل بقى قدرت في 10,000 مش عارف، وبيساعدوا الدول الافريقيه وبيساعدوا السودان، فلوسه منين؟ يقول لك ايه؟ بوش مش عارف يقول لك هضخ 3 تريليون مش عارف ايه، ايه يا ولاد الكتاب؟ دي حوالي 200 جنيه 3 تريليون. ده بيقول لك في ده واحد بس الفياجرا، ده عشان تفاز الشركه الامريكيه الشركه الام، بيقول لك الفياجرا بيكسب بس على المستوى العالمي بير اكتر من زين دول افريقيه مجتمعه. دواء اخترع اسمه الفياجرا بيبيع منه على مستوى العالم ما قد الدول الافريقيه مجتمعه بير. خش شركه فايزر الام في امريكا، ايه ما قلناش نسيم ما قلناش ومنتين ما قلناش، عندهم الحاجات. عشان كده العلماء هناك ايه بيدوا شركات تاخد ومبتاع في موضوع علم وفارما وعلام فارما، علام فارما مين؟ بيت قصد ازاي؟ وعلام فارما بياض عنده لابس وبتاع ده هناك العالم، يعني العالم اللي اخترع الفياجرا ده شركه فايزر اتحال عليه ازاي؟ فلو شركه ثانيه كانت سرقته من واخد العلماء بقى بيطوروا علم عشان فلوس مش عشان البشر والكلام من اما جم اختراع مثلا السي تي. السي تي لما طلع في الطب عمل ثوره في الطب، طلع بقى بحاجه اسمها الام ار اي، شركات ثانيه موتوا السي تي شويه. بتوع السي تي حديثا ريسنت جنريشن ضربت المهارات بالجد، بس في النهارده هو الاساس حاجه اللي قالت كنت سبايس. ده في كمان حاجات متطوره على سبايس. هو السي تي كان طول عمره ايه؟ عباره عن شعاع بيطلع من الكمبيوتر ياخد مقاطع في العيان. دلوقتي عملوا ايه؟ عشان بيدي صوره مجسمه 3 ريسنت 4 دايمنشن. يعني ايه 3 دايمنشن؟ قريت حواليك ومخد العقل كامل. عمل الجهاز عباره عن جهاز، شوف تطبيق عليه اللي هم نكايه في الام ار اي عايزين يكسبوا عايزين يبيعوا. بدات مبيعات السي تي تنزل. ودي بالنسبه لي اقتصاديات مش هزار، فاهمين قصدي ازاي؟ عملوا بقى سبايرال سي تي، ده جهاز ايه؟ بيلف حوالين عيان، تلاقي تيوب كده بتلف بسرعه عاليه وتاخد صور بالسرعه دي، طخ طخ طخ طخ طخ وتطلع صوره مجسمه. بقى ده الموست ريسنت دلوقتي. يعني دلوقتي السي تي انجيو اقوى بكتير. هوريكم صور ام ار اي انجيو وسي تي انجيو. في صور اسمها سي تي انجيو وسبور دايمنشن ريكونستراكشن. مش هتصدقوني من صوره انفستيجيشن. هوريكم صوره الفيبرال ارتري الموست ريسنت مكنه في العالم. ايوه ريسنت مكنه دي الموست ريسنت مكنه. بص الموست ريسنت مكنه في العالم في امريكا. بص قدامك الفيبرا طالع كده مثلا فيبرا كده وبرانشيتو تريق لما تشوف. هتقول لي ايه دكتور مش مصدقك الصوره اللي 60 يا عم ده قال انتوا عاملين ديسكشن بعدين الفيبرا بره الفيبرا ده بره بره ببرانشيتو كان واحد فيه بالمشرف وطلعته بره. مش هصدق اقول لك انا مش مصدق ديت انفستيجيشن حاجه لما تشوفها اسمه ايه تقدم ده ايه صوره مرعبه اسمها ايه؟ سيت سكان ويز فور دايمنشن ريكونستراكشن اسمها كده. دي بقى ادكتر من الام ار اي 200 تايمز يبتدي الجهاز ده يجي يعني فاهم قصدي؟ رحت الام ار اي مش هيسكتوا انت دي تدي يا اولاد الكلب ده ضربه في الجون دي طور يا ناخد الام ار اي بالكعب لا مش عارف. طب الام ار اي ضربه ضربه في من خمس سنين اللي انتوا اليوم ده الام ار اي سمعت عليه؟ ضربه مزدوجه خلفيه اللي هو صنعوا الام ار اي على ايه برو برو يخش جوه العيان ويعمل ام ار اي من جوه الجسم اسمها انتوا اليوم ده الام ار اي. يعني مثلا واحد عنده كانسر استومك تعمل عن بره لا انا دخل الام ار اي جوه الاستومك وده لمس الورم واخد مقاطع ام ار اي ده بيوري الهيستولوجي مش بيوري بقى السوفت تيشو ده بيبين ان ميكوزا في الاستومك والسامنيكوزا وماسكيلوزا والسيروزا والانفلتريشن في اهل ده امريكان دلوقتي مش عارف بس اضيع وقت معاكم عايزين يفكروا بتوع الام ار اي بقى عايزين تضربوا السي دي بالجزمه نعملوا جهاز من الام ار اي يطلع الهيستولوجي اوف تيومرز يعني الناس اللي بتروح على الورم ولا ادنوكارسينوما يبين مالينا سيلز لا بص على جوجل مش يبان سوفت تيشو يبان سيلز سيلز يعني حلو اسم الباثولوجي اسم الباثولوجي اللي انه بره اهو واحد خبطه خلاص معاه شغل ميكروسكوبات خلاص لايف هم ايه العيال مثلا او مرمى عليه شعاع يروح طالع لي سيلز ادم كارسينوما سكوبا سي كارسينوما انفلتريشن باسم الممبرين يبقى اسم الباثولوجي احترق اوامره مش كده اسمه خدت بالك الفرق بيننا وبينهم احنا لازلنا عندنا في مصر شويه امتى؟ انت ده ليه ها؟ استاذ حضرتك مع الديوتيشن ليه؟ قول لي كانسر ده صحابك ايوه مفاجئ مفاجئ انا رحت امريكا ثلاث مرات بشوف الطب هناك انا وقفت عارف انا استاذ جراح يعني شويه انا راجل استاذ معايا دكتوراه وقفت في امريكا زي الفلاح لازم اهرطه عضوان المدينه. قلت يا حلاوه يا اولاد ايه ده انا ده؟ وانا المفروض راجل في سنه الجامعه يعني شايف الجامعة ايه؟ يعني الموست ادفانس. رحت امريكا شفت المستشفيات شفت العلم هناك لا اللي في مصر ده سميها اي حاجه غير علم مسخره قله ادب عالم بتهرج طب على ما تفرج طب من بقك سميها اي حاجه لا ده خالص امريكا بص يا جماعه انا ساعات قلت الامريكان مختارين بيسمونا دول ايه؟ متخلفه يعني لا متخلفه احنا في الصف واضح مش بني ادمين اساسا يعني اظن احنا في الصف بس ورا لا مش في الصح احنا بره اللاين احنا بره اللاين احنا مش تبع احنا مش تخلف يا ريت انتوا متخلفين يلا تعالى بقى اقول لكم انفستيجيشن تعمل في مصر بنيت كيك سريع اوعى بقى بص يا جماعه بص سبيسيفيك انفستيجيشن عندنا في امتحانات الجراحه نتقلب وقت الزم ويعمل لك الاكزام ده كده بعيد وقت الزمانيو وبنيت الكريم يعني What is the value of brain x-ray in case of ischemia? طبعا ischemia بتلاقيها مربوطه مع خلايا النطق ischemia ايوه ischemia ده نطق الفلاح الاسكيمي قول لي what are the end يا يا يا يعني يا صايع بقى كده يعني دي لما بيقفل الليفت اي يعني الفرنت لوب شغال قوي صلى على الرسول يا جماعه لا ده احنا صح ده رخمين قوي بيقول لك ايه لو رحت هناك هتعقد تقول ايه البلد دي فاهمين اه والله او او تيجي مثلا في الجامعه هنا بتلاقي بقى رحت حد اتبرمج عليه كنت بتبرمج عليه يعني المفروض لو انت رحت امريكا او بلد تقول لي كل اساتذه المصري بتبرمج عليه فين الطب اللي في طب اصلا او الله العظيم له جد يا اخوانا انت فاكرين في طب وتسقطوا بتنجحوا وبتاع تسقطوا ده في ايه؟ عارفين ايه يا اصلا؟ سافرنا معاك يا ساكن هتروح امريكا انت كده هتقول ها؟ انجيوجرام ثاني استفدنا فيه بقى بعد كده انجيوجرام ديجيتال سبتراكشن انجيوجرام سي تي انجيو ام ار انجيو اوريكم صور الحاجات دي جماعه اصل الانفستيجيشنز بقى كان بيضل ايه حاجات بقى ممكن نحفظ والله ما بهزر نكتب بقى بلين اكس راي على البيزنس تبين كالسيفيكيشن ده بقى يعني بقى حاجه ديبريسي بعد ما وصلت لك المحط فور دايمنشن ريكونستراكشن ايه بلين اكس راي على الفيسل تبين كالسيفيكيشن وده بيحصل في الاسوسكليروز ساعات بنعمل سكين ومصل بايوبسي عشان تبين ارترايتس عندكم مرض اسمه البرجر ده بيبان الارترس فيها انفلاميشن فلو خدنا بايوبسي من السكين او المصل يبان فيه انفلاميشن في الفيسل وورد برضه من حاجات بنعمل سي بي سي بنعمل بلاد شوجر يعني خلاص لما تشوف اشرح حاجه ده بسرعه فاهمين بلاد شوجر بنعمل سي بي سي الانفستيجيشن لطيف حد في البيت كلام في الحصه الجميله دي اللي هو السيمباثيتك بلوكش تيست ايه السيمباثيتك بلوكش تيست ده كبريليمينري ستيب قبل الـ قبل الـ سيمباثيتك جماعه هنشرح حالا بعد ثانيه واحده دلوقتي العلاج علاج الاسكيما هقول لكم علاج الاسكيما يا جماعه في عندنا عمليات كتير هنشرح حالا بالتفصيل من ضمنها حاجه اسمها السيمباثيتك اللي هي نفتح بطن العيان نقطع السيمباثيتك تشين حاجه اسمها اللمبر سيمباثيتك عيان مثلا عنده برجر ديزيز في رجله والبرجر ده عامل تروك تشينجز والسريشن وبتاع فبتبتدي نفتح نقطع اللمبر سيمباثيتك تشين فتعمل باس دايليشن تبتدي رجلي يتحسن بلاد سبلاي لو العيان دايابيتك بنفكر 100 مره قبل ما نقطعها بتوع البطن علمونا حته جميله بيقول لك ان العيان الدايابيتك زي ار اوريدي سيمباثيكتومايزد زي ار اوريدي ليه؟ لان الدايابيتس بياخد الاوتونوميك نيوروباثي فايه السيمباثيتك تشين موجوده كستراكشر لكن تعالى تفتح بطن العيان وتقطعها العيان ما يستفيدش حرام فتحت بطنه اوانت فبنعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي عندي عيان دايابيتك وعايز اعمل له سيمباثيتك اقول ايه يا دي ياسر اللي هتعمل ايه لو ما يستفيدش يبقى حرام فتحت بطن العيان اوضى والعيان ما استفادش ولا نايم وما اعمل ايه هديل دكتور التخدير صديقتي العزيزه اقول لها تعالي بص يا هديل انا عندي عيان عايز اعمل له سباسي بس عايز كميه تجربه بس طول ما انا تقول ياسر اقول لها تدي له حاجه اسمها سباينال انسيس بتوع التخدير حاجه اسمها بنج نصفي بيجيبوا ابره كده ويخشوا هنا في الصفحه الاركنويد سبيس ويحقنوا لوكال انستيك بتقعد ساعتين كده ببنجها النص السفلي من الجسم هي فكرتها ايه البنج النصفي ده بتعمل سيمباثيتك بلوك بتعمل ايه سيمباثيتك بلوك في اللور هاف اوف ذا ايه اوف ذا بادي تعالى يا هديل ادينا سباينال انسيزيا تقول لي امرني يا باشا تروح الاخت هديل مديها راجل سباينال انسيزيا ابص على رجله لو لقيت رجله بقى دفيت كده واحمرت وروقت يبقى الدم جري فيها يبقى الراجل استفاد افتح بقى اقطع له السيمباثيتك تشين لقيت رجل لسه منيله زي ما هي وكولد وسكيمك ومنيله اقول الحمد لله وتقول للراجل ايه يا عم الحاج انا كنت عارف اقطع لك العصب السمبساوي لكن للاسف الشديد لقينا الدايابيتس اللي عندك بوظ لك السمبساوي فالحمد لله ان احنا عرفنا بدل ما كنت هفتح بطنك واقطعه لك وما تستفدش فكده هنشوف لك اي علاج تاني غير قطع السمبساوي ده اللي مالكش فيه نصيب بس فهمتوا ال هاتوا بدري اقلبوا الصفحه يعني. على فكره هتلاقوا في الاخر في حاجه اسمها اولد انفستيجيشن نوت دان اشتموها بيزيدوا بعدك اس عليها نوت دان يعني اشتموها اولد انفستيجيشن نوت دان اشتموها يلا بقى علاج الاسكيميا علاج الاسكيميا على فكره كم صفحه؟ واحد اثنين ثلاثة أربع صفحات. دول ياخدوا ربع ساعة شرح. خلاص. تلت ساعة بكتير ومشي في دفعة خدوا ساعة ونص في دفعة ما خلصتش خد أول كملت الحصة اللي بعدها في دفعة ربع ساعة شرط دي بقى حسب التلت تلات دي بقى هما كلمتين لوجيك جدا ومبسوط جدا بس عايزين واحد مش هقول لك ذاكر افريج من تلت ساعة 11 لتلت 11 بيسيبهم ما خلصوا منهمش وممكن يقعدوا 11 ونص ما يخلصوش حسب اللي قدامي اخباره ايه ها وصلنا على النبي وهو شغال شوفوا ليه دفعتك المفضل قوي دفع انا مش هنساك حياتي دفع حقيقه تعالوا نعمل رهان النهارده في الدقوه خدت بتاعه ساعه الا ربع. يعني على توقيت التقوى كده تاخد لغايه 11 ونص ل 5. تعال نشوف مجموعه جي بي اس. ثلاث دوائر الحمر المشهورين اللي فوق دول. ما اعرفش ايه معناهم دول بس لذيذ. انا والله حلوين قوي. الواحد بيشوفهم يركن. ده ماشي والله ببص لغايه ما الاقي الثلاث دوائر اقوم راكن. اوضتين وسلم. ها؟ لذيذ. دي اصلا فيلا باينه او حاجه كده. شوف دي قدرت في فيلا اي خدمه يا مان. احلى درس اديته في حياتي كان واد من اغلى اهل اسكندريه. دي الدروس انا عندي درس جامده جدا. كان واد في اسكندريه كان بياخد عندي درس في القاهره. كان بيجي لي وانس في الويك. كان بيجي ينزل الخميس والجمعه هنا بس دفع لي مبلغ قد اربع مجاميع. ابوه بقى مش عارف اكبر تاجر اخشاب في اسكندريه حاجه كده. فالواد ده كان بيجي ينزل في موزمبيق المطار ما اعرفش مين. كنت رايح اديله في موزمبيق ننزل لي احلى غير. كان حكايه الدرس. اه والله الواد كان بيجي ينزل في موزمبيق خميس وجمعه واروح انا اديله. كنت اديله حصتين دول يعني اقعد معاه وناخد ريست. الريست ايه يا ريس بقى؟ غدا من فايف ستارز. كان هو اوبن لازم بس يتغدى معايا. هنقعد ازاي طيب؟ القعده طويله. فكان هات يا ابني ما عندكش حمام مخلي. عارف بقى اللي هو بقى على حساب صاحب المحل. كانت اكل يلا قد فيه اربع مرات يعني. الواد اكلني في السنه دي. طب اساله اسامه محمود. اعلى واحد خد فيس في مصر في درس مره كان ده. اساله اسامه علي. عارفين اديت مره درس البنت ده اللي كان احلى درس. اه والله اديت درس البنت بس اسامه محمود خد اسامه رفض. اسامه حتى فاكر اسامه رفض اديها درس. البنت دي كانت من دفعه حوالي 10 سنين 11 سنه. كانت من عند الشيخ زايد اسمها في ال نهيان. خد ال نهيان تعالى خد ال نهيان. ابار بترول. اه والله البنت دي جت انا كان قوي تعالى اديها درس في المهندسين. عارفين المهندسين يعني ايه؟ هناك في المكتب بتاع صفقه الامارات اللي هناك. مش بقى المهندسين كل حصه مرتين في الاسبوع. بس هم بقى لهم لغه بتوع الامارات. قالوا لي ده وايش بتريد بتاخد؟ قلنا انا اروح مكتب الامارات وشقه قلت لحضرتك شيك على الرياض. قلت انا لما نجبت انا ده كنت حاطط رقم كان كبير بس قلت مش هوافقه. قلت لهم هاخد كذا مش هقول لكم عشان ما تضروش يعني. قلت ما تضروش يعني قلت رقم تعجيزي بقى هاخد كذا. قالوا يا روح امه يا يعني مثلا سيدنا قلت 10 قروش تاخد 10 قروش الراجل ساعتها وقرار اه قال لهم دول 15 وحياة ربنا يا اللي بيحاسبني بقى سقطت على الامارات في مصر. فقلت لهم ناخد 10 قروش عشان اجيب منطيق كده ما باخدش عنهم 10 معقول. الراجل يديها ب 10. الراجل بص ده رقم واطي هو انا جايب لك ده فوق احلامي اصلا يعني. فقال لهم ايه؟ قال لهم احنا متشكرين ليك جدا وبتاع يا جماعه يعني دي 5 جنيه مني يا عيال 15 قروش. انا ده كتير كده وبتاع. بص بقى لسه بقى الفيس بقى الكبير بقى جاي. اقسم بالله هذه البنت جابت امتياز. انا خدت فيس كنت بروح لها ساعات زياده انا مش ميزان اذاكر لها. بصراحه انا واخد اوفر عن حقي يعني. انا قريت الاسكيميا قلت لها يا دكتور ما كان عندي وقت دلع بقى بتاع الاغنيه. قلت لها ما انا عندي وقت تعالى. اول مره زياده جيت بقى البنت جابت امتياز. كان النظام اقسم بالله العظيم يوم النتيجه جت هي واخوات كبير جه خلصوا لها زمن يقول البنت جابوا لها عربيه زيرو. دي كانت هديه بتاعت البنت. مش مصدق. قال لي والله يا دكتور دي هديه بسيطه. ايه يا جماعه؟ عربيه زيرو؟ عربيه زيرو ما بتتمسكش. كانت عربيه هوندا سيفيك ياباني زيرو. وعربيه افتو حوالي كان بعتها بعدين انا ما اكمل سلوك ده واعمل حاجه بس ما كانش مش الدقاني يا عمر يا نمر يا ابويا بيعاقبنا الحاجات دي بقى بالدفعات اللي كانت بط بقى طلعوا كتاكيت كتاكيت. ادي حاجات او حياه ربنا ده غير ايه؟ طب مش هتصدقوا اقسم بربي دي عربيه زيرو. ده غير البنت جابت كرتونه برفانات. عارفين برفانات ب 500 جنيه ومش عارفين الحاجات دي. والله العظيم مراتي لسه عندها لغايه النهارده منها. كرتونه، عارفين بقى الحاجات اللي هي ارقى برفانات في العالم، كارتيه ايه ومعرفش ايه ومش عارف تومي جيري ايه حاجات كده، الازاز كرتونه كامله. ادي بس هديه للمدام كده كازازتين برفيوم، لقينا بتاع 100 ازازه باين لوحدهم يعملوا 40,000 ولا حاجه كده. دي العز بقى. اسامه رفض يديها. اه والله اسامه ما رضيش، قلت له الاغراض، قلت له اسامه ده تعالى وما رضيش، ما رضيش يديها. جبت لها حتى بتاع بطن اعمى كده قاعد يديها جنبي وخلاص، وعرقناها اي حاجه وخلاص، خدت انا فيزو بقى واديته اي حاجه. كل مره اقول على الثقافه يا بنتي يقول لي يا عم خلينا دكتور اسامه ده يا عم، البنت بتقول ان هو احسن واحد بنت بطن، ما تخليه يجي لنا اقول له هنديه ضعف اللي انت خدته. لا بطه معلش بص انا هبطل الدفعات خالص، امشي الجنات هو والله بقى على لساني بس مكسوب. قلت له ايه؟ انا كنت جاي من دياز بطنه ساعتها تونيك، ظبطها في البطنه تظبيط ابن كلب. ايه المعلم اللي تشيلوه في الساعه كده ده؟ قلت له انا هفجر بقى، هقعد اذاكر وادور. ايه البيت بتاع اسامه ده؟ عادي ابن كلب قصدي، حسيت خد اسامه مجموعه. قال لي قول بص انت خدت كام؟ قلت له 15. قال لي قول له اسامه يجي يديها واحد 30. ها قلت له اسامه ما رضيش والله، هذا روح المهندسين 3 مرات في اسبوع ليه؟ لا ابني مش هروح. قلت له على فكره ده العقد اللي هم عارفين، بس اقول 30 لو انت مثلا قلت كذا هيوفوا. هي البنت انا ما عايزها اسامه وما عندهاش فلوس ما تبرش نفر اسامه دماغه جت غريبه. انت قلت له طب روح الستين وراح اسامه ومثلا ايه قول لهم ايه ياسر زي وحمسك ورق احفظه ايامنا في يوم جاب بطني. في المجامع العاديه تلاقي الطالب بتديك الظرف ودي بتترعش وحاجه، واللي بقى يدفع لك خد يا دكتور يلا روح اشتري عربيه، وفي عيد فلك الظرف وقرب ويقول خد يا خال خد يا خال شقه ايتام يا فلوس اموال يلا بقى صوتي على الدنيا خلاص. بص اخواني اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى نقول علاج الاسكيما يا معلم. بص بقى يا جماعه تعالوا بقى نشوف بقى، انا هنسلكوا اهو بشويه هزار لذيذ. تعالوا بقى نشوف هتاخد معانا وقت قد ايه. يلا شوف ذكاء وحوش الغاء خلاص علاج ونمشي. ها تريتمنت اوف اسكيميا بيختلف حسب الاسكيميا اكيوت ولا كرونيك. اكيوت اسكيميا هناخدها ان شاء الله المره الجايه، النهارده اشرح كرونيك. اكيوت اسكيميا اقول عليها بس كلمه صغيره، اسباب الاكيوت اسكيميا ثلاثه كانوا هم ايه فكروني؟ اي تي تي بارك الله فيك، تحب انا العيال الحافظه دي. امبوليك ثرومبوتيك تروماتيك. اكيوت اسكيميا ماست بي ريفيرسد وذين 6 لـ 8 ساعات يا محمود، اذروايز يو مي لوز سيلف. كان 6 لـ 8 ساعات لازم تعمل امبوليكتومي او ثرومبكتومي او ريبير الارتيريا تروما، اذروايز يو لوز ليم اند ذيس از ذا مين سبجكت نيكست كيتش. ارميها بقى في الزباله ونرجع نحضر كورونيك. ايه بقى علاج الكورونيك اسكيميا؟ بص يا كابتن الكورونيك اسكيميا علاجها بص ايرلي كونسرفاتيف وليت سيرجيكال. بص بقى بس ايش هتقول ونمشي. السيرجري في الكورونيك اسكيميا 4 انواع: دايركت ارتيريال سيرجري، ان دايركت ارتيريال سيرجري سيمباسيكتومي، ريسنت تايبس اوف سيرجري، اند ذا موست كومن اوبريشن بات ان ايجيبت از امبيوتيشن. احنا في مصر بنعالج. رئيس قسم الفاسكولار في مصر هو رحم الله الاستاذ الدكتور عادل ادهم علمنا، قال انا صباع رجلي لما يوجعني ما عالجوش اقطعه. فاحنا ماشيين على عادل ادهم بوليسي ان تريتمنت اللي هو ايه؟ صباع رجلي لما يوجعني ما عالجوش اقطعه. فاهمين قصدي؟ يبقى احنا عندنا يا جماعه العلاج بتاعنا كونسرفاتيف وسيرجيكال. انواع السيرجري دايركت انديركت ريسن اند امبيوتيشن. ماشي حضرتك؟ انت بنعالج العيان كونسرفاتيف لو عندي ايرلي اسكيميا نوت افكتنج ذا بيشنت لايف ستايل. لو عندي ايرلي اسكيميا نوت افكتنج ذا بيشنت لايف ستايل. لكن ادفانسد اسكيميا استريتد سيرجيكال. ايه الكلام العبيط ده؟ بص يا اختي العزيزه، يعني لما اجي مثلا اسالك سؤال جميل هيعجبك زي الولد ايه؟ ها؟ بتقول لك ايه؟ واحد عنده بريديكشن ديستنس 200 متر. يقول لك ده احنا ازاي؟ بعد كده يكمل مشي. اعتبرها ايه يا اخي ولدتي؟ حصل ايه؟ تمام، ما هو الثوره. هل هتديك مزمن ولا سيرش؟ هو بيقول لك انا الدكتور امشي 200 متر يجيب لي شهاده رجليا افرم على الارض خمس دقايق. طب كويس، تعالى كمل مشي. انا سالت حضرتك سؤال اسمه ايه؟ صفار اسمي جميل قوي. بص يا صفار، قلت لك انت يا صفار هل الراجل ده كونسيرت؟ قلت له يا عم مسكين عندك دي بدري قوي كونسيرت؟ قلت له انت حضرتك سويت يلا نعالجه سيرجي كان زي ما هتكون جوز. قال لي والله يا دكتور ياسر السؤال ده ملوش اجابه ودي بص هو انت بتخمني انت بتسال السؤال طلع بره. ها؟ بقول لك ايه؟ ايه 200 متر كوميونيكيشن ديستنس ايه اللي ولا ايه؟ ده سؤال تسيبي. قلت له في مين يا باشا؟ ايوه شاب عنده 20 سنه زي كده اكتف قال لي جنبه 200 متر يعني تروح لغايه اي 1 فاهمين قصدي ازاي؟ تروح واقف في الارض ومش عارف تمشي يبقى ده سير يبقى دي ادفانس سكيميا على سيرة شاب بياكل بيجري بياكل عيش بيعمل تريد هاند كامل راجل عنده 90 سنه ايوه وريتاير روتين اكتف وقاعد في البيت يا دوب جربت من الحمام لاوضه النوم من اوضه النوم للصاله وخلاص ده مره كده كان مشي معاكم 200 متر يعني مره كده فجاله كلام لكن هو عمره ما عيش 200 متر في حته ثانيه مره وعدي فاهمين؟ فالراجل يمشي في البيت 3 4 لت 5 لت خلاص يتقسم على كده وعايز ريسكي وكارديك وبتاع يا عم انا مسكت 200 متر حلو عليه قوي واحتاج 200 متر في ايه؟ يبقى دي الاجابه. الراجل الكبير تعتبر ايه؟ ايرلي نوت افكتنج لايف ستايل كونزيرف مش كده؟ لكن نفس الديستنس دي في شاب 23 سنه تبقى ادفانس تقول لي صح يا دكتور كلام منطقي ولكن الانتباه جدا لكن في حاجات بقى ادفانسد في اي سن ريست ليه لا انت سيرجيكال عنده 90 سنه عنده 20 سنه عنده 3 سنين مش موضوعنا الحاجات البريجا بريج كلها ادفانسد ريست بين باراسيزيا السرس كالر تشينجز دي حاجات دوكيومنت تعالج سيرجيكال فهمت قصدك؟ لكن الكوليديكيشن بالذات يقول لك الديستنس بتاعته ايه؟ افكتنج لايف ستايل ولا نوت افكتنج لايف ستايل بارك الله فيك يا فاهمين قصدي؟ طيب لو هنعالج عن كونزرفتيف زي ايه بقى كونزرفتيف تريتمنت؟ طبعا كاتب عليها صفحه يا عم الجهد اعرف انها 2 3 ده انا دي ثقافه عامه معايا الدرجات في امتحان الدرجات على العمليات. دي ايه؟ كلمه كده يعني مش شرط تحفظ لي بالورق تحفظ وتعدي سطر كده دي ثقافه مثقفه. يعني ايه كونزرفتيف؟ يعني بقول العيال مثلا لو دايبيتك لازم كنترول دايبيتس انيميك لازم خفف الانيميا لو عيال مثلا اوبيس لازم يخس لو مدخن يبطل تدخين الكلام العام اللي انت مدخن لازم يبطل تدخين اوبيستي لازم يخس دايبيتس يبقى كنترول مثلا بنعمل الناس اللي بيعملوا اكسرسايزز لان الاكسرسايز بيزود الكولاترالز يلبسوا هاي هيل على فكره الهاي هيل لما يكون الجسم كعب عالي بتقلل لود على كف مصر ديورنج ووكينج شويه فتزود الديستنس شويه ممكن مثلا بننصح بريزنج اكسرسايز يقف كده قدام الشباك ياخد شهيق والزفير بيزود الاكسجينيشن بيركر عمل حاجه اسمها بيركر اكسرسايز لذيذ قوي يقول لك العين ينام يرفع ايه غطمه ابيض وليه غطمه ازرق ينفع غطمه ابيض وليه غطمه ازرق اسمها بيركر اكسرسايز بيرجر بوزيشن العين انها رافع راسه 20 درجه ولا بتاع فالدم ينزل في رجله وكل ده كلام هاكس فاهمين؟ بص بقى ندي بعض الدراجز ايه الدراجز ممكن تفيد؟ ده الدراجز مسامع فاطمه كونزيرفر تقول لك ممكن ندي مثلا لو عنده هايبر لايبيديميا ندي مثلا حاجات اللي بتطور الايجن انتي هايبر كوليسترينيك دراجز وانتي يودينج ستيرايد وبروتينز وكوليسترامين والحاجات دي ندي انتي ثرومبوتيك سيرا زي الاسبرين وعيلته بنقلل البليد الاجهزه الاسكوسكولوزس ممكن نديهم فازو دايركتور مش كده غلطان بيديهم طالعه موضه دلوقتي البتاع اللي اسمه الانتي اوكسيدانتس فيتامين اي وفيتامين سي بيديهم اي عيان ثرومبوتيك كارولا غير الانتي اوكسيدانت بيزود الاكسجينيشن ويزود السيل سرفايفل والكلام اللي انت عارفه اللي هو الانتي اوكسيدانت والكلام اللي طالع موضه ودلوقتي بقى الناس كل اساتذه البطنه يقول لك اي واحد لازم ياخد كورس انتي اوكسيدانت بيرديه كده يعني بروفلاكتيك كده من غير ما يكون عندك حاجه يعني انها بتزود السرفايفر سيلز وبتساعد الليفر وبتساعد البرين وبتساعد الكدني حاجه اسمها بتقول لك اساس الامراض كلها اوكسجين فري راديكالز بتطلع بتبوظ السيلز وبتاع هي ده اسمه كونزرف الحاجات اللي في امتحان يا ريس تختصرها انت تقعد تكتب لي حياتك العائليه يعني امتحان لو كاتب ايه كونزرف انا كاتب له سطر اقول له ايه بص كونزرفاتيف تريتمنت انديكيتد في كذا بص اي جي كنترول دايابيتس هايبرتنشن ستوب سموكينج فازوليتورز اي تي سي. يعني هي ديت الايه الحاجات دي يبقى كونزرفاتيف ايه ها افويد سموكينج. بس هو مهم ليك يا دكتور يعني عشان انت عارف انه كان يبطل مجرد تبطيل التدخين يكونترول دايابيتس يصلح الانيميا والعين يخس ويعمل اكسرسايزز وياخد بعض الادويه المفيده ممكن العين يظبط. فاهمين ازاي؟ ياخد شويه فازوليتورز على الهابتس روبوتك على فيتامين اي على فيتامين سي على ليبت لورنج ايجنت هيبقى معاه ورديه بالذات لو راجل كبير وريسك وبتاع حلو عليه كده قوي يظبط على كده. فاهمين ازاي؟ لكن لو شاب صغير عنده 23 سنه كولوجيشن لسه 200 بيت تديله انتي اوكسيدنت وكام يبقى انت راجل ظالم. فاهمين ازاي؟ ساعتها بنحتاج سيرجي. انواع الجراحات ايه بقى يا رجاله؟ يلا بقى يا جماعه انواع الجراحات يا ابو الكباتن. بص دايركت سيرجي دي اصعب واحده كل دول بياخدوا 5 شهر هي دي الشغل كله في دي. جانا هم 3 عمليات ياخدوا كل واحده دقيقه لو العيال قدام عيال رايقه بس خلاص وخلص ويمشي. بص الدايركت سيرجي 3 ولعلمك ما عرفوش التفاصيل قوي عليك في كريبتهم بس زي بس لا لا لا لا لا لا اللي بتذاكر خليكم معايا جميعا. بص في عندنا عمليه اسمها باي باس جرافت في عمليه اسمها بروفاندوبلاستي في عمليه اسمها ثرومب اند ارتريك بس ايه بقى عمليات لوجيك جدا ما فيهاش اي احتمال لاي خالص انك ما تفهمهاش. تعالى واحده واحده كده مع بعض. الباي باس جرافت ايه فكرته؟ واحد عنده لوكالايز ارتيريال اوبستراكشن خلاص وذ جود ران اوف يعني حته تحت بيت بروح اعمل له باي باس جرافت. ايه المشكله في كده؟ اجيب جرافت اوصل فوق وتحت تو باي باس اوبستراكشن. هي السؤال الصعب بقى محمد هي ايه انواع الباي باس جرافت يا معلم؟ 3 سافينا سفين حاجات سينثيتك هيومن امبلايكال فين قالوا جرافت. ايه الكلمتين دول؟ جماعه اقدم حاجه استخدمناها في العالم كان السافينا سفين اول حاجه واذا بتستخدم فكروا يستخدموها عشان خاطر اسم البلد كله بقول عشان خاطر. بص جماعه فكروا كانت السافينا سفين شيل الجريد سافينا ونستخدمه كباي باس جرافت عسل. فاهمين؟ يقول لك بقى في الشافه بقى السؤال ده هديل لما تقوليه بقى ايه تاخدي فول مارك. هو سؤال عميق جدا. يقول لك لو قلت لي انواع السافينس فين جرافت ايه؟ ما عرفتهاش مش هسحب طالما. لكن لو عرفتيها هديك فول مارك. وحاط في ريفيرسد وانسايتو. ايه فكرتهم بقى؟ ريفيرسد بص بص وانسايتو. ايه فكرتهم؟ ريفيرسد دي في الشورت اوكلوجن. لا لا عمالين يكتبوا هزعل كده. لا انا كده هزعل. معمول الكاميرا في الورق طبعا. الاخت اللي عملوا لي حاجه عماله تبص في الورق انت بره فظيعه عشان خدت خليك معايا يا جماعه. يعني ايه ريفرسال؟ ادي عام اوبستراكشن. لو انا راجل عبيط وحطيت حته جريد سافنس كده الجريد سافنس يا ابني فيه فايروس يا ابني هتمنع مرور الدم من اعلى لاسفل عشان كده بنعمل ايه؟ نقلبها. فاهمين؟ احطها مقلوبه بحيث يبقى اتجاه الفايروس بتاعه يمشي الدم من اعلى لاسفل. يعني بص بص بص بص انا سبت حته من جريد سافنس كده اهي اما اجي احطها في ارض اقلبها كده ليه؟ عشان ايه؟ الجريد سافنس طريق على الدم من تحت لفوق ده بين فالفات الدايركشن الاعلى ليه احطها في الارض الدم يمشي فوق تحت مش يمشي روح قلبها خيط اللي فوق تحت واللي تحت فوق بحيث يبقى الدم يمشي اسمها ريفرس. دي بتنفع في شورت اوكلوجن زي مثلا بص بص اورتو ايه يا جماعه ايه اللي فيمورال فيمورال مبليد يعني توصل ارض باللي جنب كورونري يعني قطر الجو على طول يعني مثلا في اوبستراكشن هنا يبقى وصل اول ايه ده اوبستراكشن يبقى ايه الفيمورال فيمورال مبليد يعني قطر الجو. طب انا عايز اعمل يا اخت الورق نوع مش كده نوع فيمورديستال بايوس عايز اعمل فيمورديستال بايوس اعملها انسايت ايه مش مفهومه كلمه فيمورديستال انا بقى دلوقتي جاي لي واد عنده بلوديكيشن في رجله تعال نعمل له ارتيلو جراف. ايه المنظر غريب الشكل؟ بص عملت له ارتيلو جراف اهو واد ركبته اهي واد رجليه خلاص ادي الفيمورال ارتيس يعني بيدي اوبليتي 40 ليج ارتيس انا لقيت الاوبستراكشن عنده يا ريس واخد كده الفيمورال والموست موبليتال اللي بيتك عنده الابر فيمورال والليك ارتريس اقول ده اسمه فيمورال ديستال بايبس. ايه فكرته بقى؟ ديستال تحت الركبه. بص مش الجريد هتعجبكم قوي. بص مش الجريد سافرس فين يا عبيط ماشي كده ودخل فوق في الفيمورال فين تمسحها يا باشا قدام الفينس جريد سافنس ماشي كده وداخل بالفيمورال فين فوق. بدل عامل ايه؟ راح قاطع الجريد سافنس من تحت وراح موصله في الليك ارتري ده التيو تيبي، وراح جاي قاطع من الفيمورال فين فوق وراح موصله في الفيمورال ارتري. ايه كده؟ عملت فيمورال ديستال باي باس ديستال تحت الركبه. بص فيمورال ديستال باي باس، خلي بالك الفين في مكانه زي ما هو، ده اسمه انسايتو، يعني ما شلتوش ما طلعتوش بره. دكتور ياسر كلام جميل ومفهوم واضح جدا، ليه بس اعتراض واحد اللي انت لسه قايله لي؟ هتقول لي انت لسه قايل لي في نفس، صح يا باشا؟ هتمنع مرور الدم من اعلى لاسفل، عشان كده عندنا بريكوشن جميل، لازم قبل ما نعمل التوصيله نكسر الفالفز دي بحاجه اسمها فالفلوتوم. بتجيب حته سكينه كبيره كده عامله زي السلك، بتدخلها جوه تعمل ديستراكشن فالفز، مش في الشفا اسمها ايه؟ فالفلوتوم، توم يعني بتقطع بتكسر، فاهمين؟ فالفلوتوم خلص. يبقى انواع السفنس في جراف، لا لا لا لا لا لا تعال تعال، انواع السفنس في جراف يلا لا لا لا لازم لا انا مش هشوف لما تسمعوا سكينه نمشي. انواع السفنس في جراف انسايتو فيرسس، انسايتو في الشورت في الديستال باي باس لونج اللي هي فيمورو ديستال باي باس، انما الريفرسد في الشورت اوكلوجنز، فاهمين قصدك؟ يبقى انسايتو وريفرسد. بص بص بص بص مش خاطر مش خاطر، بص هنفترض جدلا يا رجاله ان الجريد سافنس ده فاريكوز او متدين او بايس، ساعتها بنستخدم حاجات سنسيتيك عندنا، مثلا حاجات زي الداكرون دي ماده قماشه كده اسمها الداكرون او حاجه اسمها بي تي اف اي، بي تي اف اي ماده كده اسمها بولي تترا فلورو ايسيلين او اسمها في السوق جورتكس، هي زي كورتكس بس بالجي اسمها جورتكس، دي حاجات صناعيه زي بيقولوا لهم اسمها ايه بس صناعيه؟ هذا فقط اسمها ايه؟ بي تي اف اي او داكرون. بجيب حته عاملها طبعا ايه احسن من سيفرس؟ سيفرس ده ربنا اللي عمله، داكرون دي قماشه الانسان عاملها يعني بتتكلف مخه ايه؟ ده ربنا عمله في وربنا خاله عشان تشيل دم، جاب لي حته قماشه وكل فاهمين قصدي؟ طب لا ما في مش عليكم بقى، تبقى بريك لوتد وكلوتد ونيتد ونوتد الكلام مش المهم يعني ليه بنعتبر يا فندم بنعتبر ال بص تكون بنت حطيت ايدي بقى الجاكيت حطيت ريفليكس كده واخد بالي جت اللحظه كده تكون بنت قاعده طب على طول طب الموضوع بعدين بس اقول لك ايه كانت خطيرته ساعتها اللي انا عايز اقوله الحاجات السنسيتك لازم غير بتعمل صربوص ايرلي بتقطع بيمشي بالدم هي المفروض بيقولوا الاندوسيليا بيسحب يغطيها بيغطي القماشه دي من جوه طبعا ده كلام هاكس اجدع حاجه سنسيتك بنعيشها سنتين وتصربوص وتقفل فاهمين غير الحاجه اللي مرسوم عليها عشان كده النهارده بيقول لك ايه بيسموا ساعات بريكوز دو ماركر فيرال والحاجات السنسيتك في كلمه زباله الامريكان شوفوا الامريكان ده الفرق بينهم شغالين مش بريتو كيف فاشيه عاملين اخرنا بريتو كيف فاشيه ما بنطورش من عند بريتو كيف فاشيه اخرنا الصيوي فاهمين قصدي؟ بص الامريكان بيفكروا في ايه؟ بس ده اندر ريسيرش هيومن امبريكال فين الوجراف هيومن امبريكال فين الوجراف عارفين خدتوا انتوا في النساء الامبريكال كور طول حوالي 60 سم بنرسمه دايما كده اثنين انتري وان فين كده كان بيسموه زمان وجه الضحك يقول لك الامبريكال فين ده بقى بعد ما الست تولد بناخد البلاسينتا بالكورد نرميه في الزباله الامبريكال كورد ده في فين محترم اسمه امبريكال فين اولا ده فين من صنع الله لاين باي اندوسيليم الفين الفين ده وايت شيب بيجرب في الزباله فالفلس نوت انتيجينيك فدلوقتي الامريكان ريسنت بيحاولوا بس لسه منظمه الصحه العالميه ما بحدوش البايبس بس دلوقتي في امريكا بيقولوا الريسيرش شغال عليه لو ده نجح هيعمل ثوره في عالم البايبس فين من صنع الله وبلاش اروح اسم النساء كل اللي بيقول اخد امبلاك الكورد بتاعه اطلع الفينز واحطها في مواد بريزرفاتيف لعين الاسكيميا جميل جدا هيومن امبلاك الفين قالوا لكن ستيل نوت يوز ما زلنا في مصر بنستخدم يا سافينس يا سنسيتك حتى هذه اللحظه هيومن امبلاك الفين يمكن الوقت يسمح بيه ليه ماشي حضرات، عرفت البايباس؟ يلا قولوها لي. ها يلا، ها بنعمل بايباس بايه؟ ها استنى بس، معلومة مرعبة. سيرجن هيومن امبراي كالفين قال له جراف، هيومن امبراي كالفين قال له جراف. جماعة عندنا السفنس نوعين، انسايتو وريفرسل. ايه البروفاندو بلاست دي؟ جماعة انتوا عارفين الكومن فيمورال ارتري، بص او الفيمورال ارتري يعني بينزل بيدي حاجة اسمها البروفاندا فيمورس. ده اسمه الفيمورال وده البروفاندا فيمورس برانش بتاعه. او ساعات يسموا ده كومن فيمورال وده سوبرفيشال وده دي فيمورال. ما بروفاندا يعني دي، بص بص بص سكت. يلا والله يبقى اقل من خمس دقايق لو انتوا عارفين كده. بص بص البروفاندا فيمورس ده البلاد سبلاي بتاع الصاي، يعني فيمورال بيدي الصاي البروفاندا. الاوريجن بتاع البروفاندا عايزين اسم العمليه بس اصرفوا، عايزين اسمها بس جاست اسمها. انا بشرحها بالتفصيل عشان يبقى طلبت سوبر عيال فاهمه. عارف ياخد ايه البروفاندا بلس بس كان اسم علم لك ايه؟ يا بص الاوريجن بتاع البروفاندا ده من الاماكن الفيفربول اسوسكليروسس. تلاقي عيال جايب يا باشا بمشي فخدي بيوجعني، بمشي بيجيلي بلوكيشن في الفخد لوكلايز الفخد، نعمل ارتيلو الاقي الاورج بتاع البروفاندا مضروب. اقول طب ما انا ممكن اوسعها ازاي بقى؟ عمليه بص مش عليكم بقى التفاصيل دي، انا هقولها مره واحده للناس المنتالي هاي عشان يبقوا انترستد. وروح فاتح واكسبوز الارتر، احط الثلاث كلامات فاسكولار كلامس كده. بص بقى جايب المشرط واروح فاتح ارتريوتومي كده، ارتريوتومي هفتح الحته دي اشقها. اول ما تشوف لها فتحه فحت ايه؟ بص كبرت كده. بص اروح جاي فين باتش جرافت حضرتك؟ فين باتش جرافت؟ يعني اروح اعمل من الوول بتاع وريد وخير واروح شايل الحاجات تبقى وسط الكم ده ضيق عليا. هروح شايل واروح جاي بروح اعمل نفسه انه ماشي حضرتك خطا هنا وهنا تلاقي الكم وسط. اقول لك هذه الجمله انا اخوك ياسر بس تكتبيها؟ لا الاول بس اسمعي، يعني عايزه تجاملني تقول والله انا اكتبها. بص معايا بس اقول لك جمله، انا عايز تفتكر البروفاندا بلس ايه؟ توسيع فتحه البروفاندا برقعه وريد، هي دي اخر الكلمه. بس عايزك تروح كتاب العربي جنبها وليله الامتحان وانت بتذاكر في جوه بدايه القسم مخلص الواحد اروح بص عليها ما اعرفش اقرا بقى. بروفاندا بلس يعني ايه؟ توسيع فتحه البروفاندا برقعه وريد، بيوسعوا فتحه البروفاندا برقعه وريد، توسيع فتحه البروفاندا برقعه وريد. خلص الكلام، توسيع فتحه البروفاندا برقعه وريد. بس مش عقلاني اكتر من كده يبقى اوفر كده. توسيع فتحه البروفاندا برقعه وريد. شخص ماشي حضرات؟ تمام. اخر معلومه ثرومب امد ارتريكتومي، بتعرفي تعملي محشي يا صفاء؟ ها؟ بتعرفي تعملي محشي؟ تحشي كويس وجرنب وكوسه وكل حاجه؟ لا تعرف تعمل ايه؟ على فكره البنات سالت سؤال، تعرف تعمل ايه؟ هي البنت ما بتعرفش تطبخ، ده جزء من جثتها ولا مش عارف ده الشعرات، واحنا كلنا عاملين الخطوره ده يا حبيبتي ما تفرقش وبتاع وبتاع مسلوق ووجهه بلاد وحركات. بعد كده مع استمرار الحياه بتكلم يا دكتور ده خير وطبيعي تيجي تغض المقام عنه. طب يديني هات الاكل يكون بقى مره كده بس حلو الحكايه ده. ها كان زمان على فكره الطلبه ها في الحس كده الاقي بيجيني طبق محشي انا بكره اجيب كان لي ياخد مثلا جايب لي مثلا مش عارف طبق ايه طبق حاجات كده قلت له انا بطبخ حلو قوي حد فوده ها حاجات. مره بنت جابت لي حاجه اسمها رز معمر، اسمها عليك؟ لا بص رز معمر كده طاجن كبير وبعدين ايه؟ اه والله كان جواه حمام. انا مراتي غلطت النهارده بتقول لسه ما كانتش حاجه بالجمال ده في حياتي، وقالت ما بتعرفش تعمل حاجه. فجينا خدنا منها الوصفه وكنت يوم جمعه انا ومراتي قعدنا عملناها بص طبعا مرمات. اتاري ده الموضوع هي قالت لي الوصفه بس برضه هي لها بيرفكشن بس يبقى طبعا انا خدت الحمام انا من جواها لانها عامله يابا. انا رايح حمام كمان بقى ضغط نفسك فيه وزن معمر مطعم قصدي قدام السواق جنب مطعم قصدي يعني فاكر جدا اللي هتجيب تروح مطعم قصدي ونفسك فيه تروح مطعم قصدي انا ماشي لكن حد الطفل اساسا عايزين حاجه فلسطينيه ناكلها الله على وصف العلماء ولك انا بعمل اندايركت سيرش في دايركت باي باس دي في البيج بلاتس دايركت هفتح واحط سب سبيكر اسمها دايركت سيرش. طب انا عايز اعمل باي باس في الفور مش عارف اوصل هنا للدي تي بس اعملها لي دايركت يا اخي ازاي يا باشا؟ ويبقى تعمل سمبوزيشن تشيك توسع له الكولاترالز هو ده باي باس بس ايه هو ده يا فهمت قصدي هو ايه؟ ازاي تسمى ايه؟ سمبوزيتو او اندايركت سيرش في الفاكس باستك سكيم بتبدو دراماتيك اللي بيقول ان الكورنيك اكسبوجر بيعمل فازو كونستريكشن. طبعا هعلمكم بعدين ان يعني ده يعني مش بيرمنت كيوتر. الست ولا ما دام على فكره نصحت الفيزيك وزاره الظروف ما تجيش في البلد بدا يسعر الظروف تشينز هعمل لك اساس بس خلي بالك السباسيتو هجيب بيور رهيب خرج في البرد تلاقي ليك دافيه وزي الفل لمده سنتين بس. بس ده كان هتكسب فيه تاني. انا قلت لك. وتعمل ميكانيزم حاجه بالنسبه لي دي نيرفيشن هايبر سنسيتيفيتي. اللي هي ايه؟ هي الفازو انفيسلز بتستجيب للسباسيتيك اكتر من التكولامين بتاعت الادرينال. طول ما السباسيتيك ولما انت بتقطعه بتبتدي تستجيب للادرينال اكتر. بعد سنتين العيال دي بتخرج في البرد تلاقي لها فازو بس بيتم. يقول اللي حصل؟ ساعتها الميكانيزم بيتغير لما بتخرج في البرد بيحصل كاتش كل ده ريليس وعمل فاز كونستريكشن. دي مالهاش حل احنا ادرينالين تومن اف عشان كده بقول لها ايه؟ انا مش هديك بيرمنت كيور هديك واجهات صوف والحاجات دي وما تخرجش البلد هعمل لك قطع السن بتاعه لكن قطع السن بتاعه مش عاجب فور ايفر هيديك علاج سنتين حلو قوي. بعد سنتين بيبتدي الفيس الحيوان يستجيب للادرينال اكتر يبتدي يخرج البلد ده اللي بيقطع اعمل لك ايه؟ ما تخرجيش البسي واجهات صوف خلاص اخر ايه ما اقدرش اعمل حاجه تاني. هنشرح بعض الحصه الجايه لذيذ السكيما شابتر بيخاطب العقل العقل بتفهم انا بعتبر ده شابتر بتاع دماغ مش حفظ مش السيرويد بس عك حفظ لا ده دماغ فاهمين قصدي بارك الله فيك. ايه كونترا انديكيشن للسمباسيكتوري يلا يلا عشان ماشيين بقى ايه كونترا انديكيشن للسمباسيكتوري لسه قايلها لكم بص جماعه دايابيتيك بيشنس ليس بيكوز ذي ار اوريدي سمباسيكتومايز كده قلنا واحده المره اللي فاتت دي اللي جميله بقى اللي هي محمود ها اللي هي ايه؟ اوكلوجيا للمين بلاد سبلاي بتاع الليب فاكرين الستيلينج فينومينا؟ لو في اوكلوجيا للمين بلاد سبلاي بتاع الليب بيحصل وات بيقول ستيلينج فينومينا اللي هي بتدي ليه؟ السكين بلاد فيسل فلو عيل عنده اوكلوجيا للفيمورال وعنده كلوديكيشن بيك قلتها الحصه اللي فاتت عيل عنده كلوديكيشن بيك وعنده تروف تشينج سبرينج قمت انا بهبلته قلت له اعمل لك ايه؟ قطع السن بتاعه لمبر سن بسيط يتحسن رجل تحمر والالسر تهيل والشعر يطلع والضوافر تبقى حلوه وكل حاجه لكن الكوميونيكيشن ديستنس تقل يعني بياخد دم من العضلات يرميل الجلد ستيل فينوم طبعا ممنوع لو انا جراح معلم بقى لا يلا صدقوا بالله ايوه صدقوا بالله لو انا فهمتك دي بس يبقى انا فهمتك ستيل يعني لو فهمت المعلومه دي بس في الباب ده كله يبقى انا كياسر اي ديد جود جوب ان ماي لايف. الطالب يقول لما يكون في اوكلوجن مين بلاد سبلاي في كلوديكيشن مع تروك تشينز في الجلد وي هاف تو دو بوث توجذر دايركت سيرجري اعمل باي باس او سروم بين ده تريبتو او بتاع حاجه زي بعمل معاه سيرجري كده يبقى انا وحش معلم وسعت له الفورم في نفس الوقت زودت بلاد سبلاي للجلد يعني يستفيد يقول لي بقيت امشي كويس والالسرز لحمت والدريكل زي الفل كده يبقى انا فعلا جراحي يتقال عليه ايه؟ ايده تلفف حرير هو ده ايده تلفف حرير خلي بالك الجراحه يا جماعه مع احترام البطن يعني الجراحه ادمن من البطن صح اه طبعا في البراكت والنساء ادمن من الاثنين لا اجمل طبعا لا ليه بقى ريورد لا ريورد طبعا النساء اكتر بريتش ريورد يا جماعه انا مش انا جراح انا جربتها فاكر انا لما مراتي ولدت ثلاث ولاد ولادي ربنا يخليهم لي يعني مصطفى وبسات وبيجاد ببقى دكتور نساء ابوه سواده يعني دايما دكتور النساء مرتبط بالهابي نيوز الناس تحبه انا رحت مراتي خلفت لي على ايده لكن لعلمك الجراحه ديبريسنج ولك رحت لياسر قطع لي رجلي العيان بيبقى بيحبك بس عيني مرتبط عنده بذكرى وحشه واحده جت لعندها بريس كاس عملت لها مستكتو انا عينات كتير قوي بعمل عيني زي اصدقائي جدا ساعات عيانات تقول لدكتور ياسر يا ريت دكتور قابلتك في الظروف يعني قلت يعني مش قادر احبك مش قصدي حب شخصي لما بتكلم بجد مش قادر احبك يا دكتور يعني اصل هي مرتبط ياسر ما بتدوش على صدري ساعه مش ذنبي كان عندها كانسر بس هي بادك سيبيلس فاهم. غير واحده مثلا راحت ولدت وجابت طفل زي الفل واخدها اليوم روحها بيشكر الدكتور يا دكتور ربنا يخليك لينا خصوصا لما يكون اول طفل يجيبوه فاهمين. انا لما مصطفى جالي اول ما خلفت يعني الدكتور علي اللي هو ولد مراتي خدته بالحوض يعني مش كده حاجه جميله فالنسه طبعا اكتر برانش بروميس. الجراحه برضو فيها الحته دي بس ايه بقى مش عن طريق العيان. العيان انت بتعمل عمليه كبيره تعمل لما مثلا عمليه زي دي مثلا دايركت سيرجري وحسن مسكته بتاع وراح فيك وحاسس انك انت ايه اسد بجد النهارده انا عامل عمليه كبيره. انا كتير قوي كنت اعمل عمليات اعزم ولادي ومراتي برضه فاهمين. عايز اقول لهم انا هعزمكم النهارده يعني اعمل عمليه. حتى مراتي لما كنا راجع كده مودي حلو قلت انا عملت عمليه النهارده عملت جاستريك وعملت كذا تقول لي فيها عشوه دي كده فهمت قصدي ازاي فيري. بقعدهم عند الشبراوي بقى وروح ماشي اقول لهم يلا كل اوبر نازل يا عم فول بالصلصه وفول هم عايزين. اخوان الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد. فهمتوا السمباسيكتومي؟ اسال سؤال اخير على السمباسيكتومي. هو احنا بنيجي عندنا نوعين من السمباسيكتومي. لو انت بتعمل السمباسيكتومي عشان اللور ليمب كونديشن ولا ابر ليمب كونديشن. لو عشان اللور ليمب كونديشن بنعمل لمبر سمباسيكتومي، عشان ابر ليمب بنعمل ابر دورسال سمباسيكتومي. اللمبر بصوا يا جماعه بنفتح بطن العيان وانت عارفين السمباسيكتومي شو بتبقى عامله ازاي يا رجاله؟ تبقى عباره عن بص بتاع نازله كده زي الحاب وعليها لمبر عليها جنجل يا جماعه. فبنشيل ال 2 وثلاثه واربعه، بص السكيمه دي دول بنشيلهم مع بعض. اوعى تشيل ال 1، ال 1 لو قربت لها بتعمل دراي ايجاكيويشن ساعات انبوت. طب بص بقى بص بص بص بص بص في الابر ليمب بنعمل حاجه اسمها سيرفايكال او ابر دورسال سيمباسيك. ايه دي بقى؟ كان زمان بنعملها اوبن، بص بيفتحوا كده النك ونرجع السيمباسيك تشيل، عمليه صعبه جدا. دلوقتي بقينا نعملها تراكوسكوبي يا لهوي تاخد خمس دقايق عصر خش بالمنظار جوه صدر العيان باللبس الله كده السيمباسيك تشيل نازل على الريبز من ورا هنبدا الريبز. بص بقى بتنزل كده بص بص السيمباسيك تشيل يا جماعه نازله بالسرعات سكابي دي كده. أول واحدة بتبان فوق سي 8 وبعدين بص تي 1 وبعدين تي 2 بص تي 3 تي 4 بص بتلاقي تي 1 وسي 8 متحدين مع بعض. حاجة اسمها الاستليت جانجلي بتاعت زمان. سي 8 وتي 1 ماسكين في بعض هي عبارة عن حاجة واحدة اسمها الاستليت جانجلي ممنوع تلمسها. بنشيل تي 2 و3 و4 لو لمست الاستليت جانجلي بتعور سي 8 ودي بتعمل هورنر سندروم مش خدنا السيرفايكال سيمباثيك تشين لو اتقطعت بتعمل هورنر. عشان كده بص يا صفاء من عند الله ايه جيب تسكيمه يقول لك ماشي قال لك في الامتحان ولا ايه بنشيل اكس جانجليا تقول له في النمبر اللي يكون 3 و4 في الدورسال تي 2 و3 يعني ايه يا جماعه ربنا الارقام ميمك في بعض ميمك يعني مشابهين يعني فاهمين قصدي ايه؟ ال 2 3 4 ال 2 2 3 4 عايز ايه عند ربنا جاي حلو قوي وشعارنا دايما نقطه ما نعلاش تشيل ال 2 و 3 ممكن 4 دي 2 و 3 ممكن 4 لو عيلت تعمل سيرك فيك هنا لو فات ال 1 اعمل دراي ايجكويشن ايه بودل هنا لو عيلت اعمل غورنر فهمت قصدي؟ تمام كده. المعلومه الاخيره في السبطه ونكمل بقى يوم الاربعاء ان شاء الله. يا جماعه فكروني بس اقول لكم تمرين عندهم امتحان سبيشال بتوع اول راوند اللي امتحنوا اللي امتحنوا بلاستيك. فين امتحنوا بلاستيك؟ ليه عندكم تنبيه مهم بعد الحصه اقوله حالا عشان الامتحان خلاص يوم 9 وعليه 15 درجه. بقول 15 درجه. ده تمشي ورا الاشاعات وياسين قال لنا وفلان قال لنا وبتاع 15 درجه دي من بوق الدكتور علي من غير ما يحط امتحان. انا بكلمه امبارح انا ما بقولش كلام على الاشاعات انا معوز بتكلم احط امتحان. امتحان ب 15 درجة. رأيك اكتب له على النت الكلام ده يا رب. ها؟ قول لهم عشان الناس فاكرها بخمسة، مستشفيها ب 15 درجة. خلاص؟ ها؟ 15 درجة دي بتضيع تقدير. بتضيع امتياز. بتضيع نيابة. ها؟ في ناس سقط على درجتين والعياذ بالله، سقط على درجتين في الجراحة، ويقعد يروح عشان يرفعوا منهم مش راضيين، درجتين، ها؟ 15 درجة. هقول لكم في الآخر الكلام اللي دار بيني وبين الدكتور علي بريد شخصيًا. اللي هو هيحط الامتحان، اعرفه لان ابنه كان الدفعه اللي فاتت كان بياخد عندي وبنته قبل كده فبيني وبينه دلال، فكلمت يا بيه الامتحان ايه؟ هذا الكلام يا فندم بقه اللي هقوله لك هو اللي قالوه لي. ماليش دعوه انا لا بسمع من طلبه ولا قالوا لنا ولا نما الى علمنا. وقال لي عدد السلايد هيسال عليها ازاي ومش عارف ايه وهتيجي ازاي. هقول لكم اللي قالوا لي بالظبط حالا. وانت خايفه ليه يا صفاء؟ 15 اور بوكت باذن الله. ها؟ يعني ما كانش فيه 15 درجه، خدوهم على حساب ايه؟ خدوهم 15 درجه منين؟ يعني جراحه الشعبيه بقى في الطايل بتدي. جراحه الطايل بتولد. جماعه ده بس نقفل الحته دي بقى، اقول لكم التمرين يا جماعه باذن الله تعالى. تعالى بس نقول الريسنت سيرفي. انتوا خدتوا معصمه ممكن واحد عنده كورونري هارت ديزيز بيخش بيعمل كورونري دايلتيشن اللي هي بالون انجلاس او بيحط ستنت عشان عضلان لعلمك لو كبدوا كذا الكلام ده مننا اول ناس وصف الكلام ده هم كانوا بتوع الباسكولار سيرجي اللي هو ليبس كيمي. بصوا يا جماعه النهارده العالم كله بيتجه الى الدايركت والسمبسيكتومي، دي عمليات فيها فتح حاجات كبيره. النهارده بنعمل حاجه اسمها مينيمال انفيزيف سيرجي. ايه بقى المينيمال انفيزيف سيرجي؟ بصوا يا جماعه بصوا اسمع المعلومه دي، الكلام اللي شغالين في البطنه عندي فيزيف في ستينوزس مش كده؟ لا لا عشان خاطر الكلام هذا اخر معلومه هقول بروح فاتح ارتريوتومي كده وادخل قسطره اسمها الكرونزين كاستر بدخلها جوه الفيسل واعمل دايلتيشن للستينوتك سيجمنت ديت دي اسمها بالون انجيوبلاستي او دايلتيشن بحاجه اسمها الكرونزين كاستر. على فكره لو حصل لي ستينوزس ثاني بنحط ستنت، وفي ناس من الاول بنحط ستنت على طول دعامه، في عندنا انواع من الدعامات كتير سيرف اكسباندبل وبالون اكسباندبل ستنت. اقول لكم معلومه اخيره نقفل بقى الحصه، مش احنا السرومبس بنعمل لها سرومبي اند ارتريكتومي؟ بص الامريكان ولاد الحراميه بيعملوا ايه دلوقتي؟ بيعملوا السرومبكتومي دي بالليزر بلوكال انستيزيا، بيخش كده بالبنكشر ويسلط عليها شعاع ليزر يعمل لها ايفابورايزيشن. يروح داخل عليها بالليزر يكويها كده تحول شويه بخار والبيسل يبقى ريكانلايز. اسمها ليزر ايفابورايزيشن. ده الكلام اللي واخد بوبيلاريتي في العالم دلوقتي اللي هي ستنتنج بتاع بلاد فيسلز، بالون دايلاتيشن، ليزر ايفابورايزيشن اوف ثرومبس. طبعا اخيرا بقى نكمل الحصه الجايه اذا حصل جنجرين بنعمل ارتريكتومي. جماعه اسمعوا التنبيه ده قبل ما تمشوا، اعيد الجراحه تاني ولا كله تمام؟ ها؟ كله تمام؟ فيري جود. طب بصوا بالنسبه للامتحان امبارح انا كلمت الدكتور علي قال لي خلاص الامتحان ثانيه واحده اخدناه خلاص اقعد بقى بيلموا سايبينه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.